طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ بدر شكرا لقبول الدعوه والمشاركه في هذه الدراسه. طبعا ساسجل الدراسه لغرض البحث. اذا كان عندك اي سؤال قبل نبدا فاسالني. لا بس كله. طيب انا حسألك اول شيء عن المهنه الحاليه، دورك الان كمدير وكمؤسس للشركه الحاليه. حسألك سؤالين في البعد هذا. متى اخترت مهنتك الحاليه، او متى قررت ان تصبح ريادي او ان تؤسس شركتك، وكيف اخترت هذا الخيار؟ سواء كانت من الأشياء التي دفعتك لهذا الاختيار، أو من كان له التأثير الأكبر على اختيار هذه المهنة أو هذا المسار المهني الريادي؟ تفضل. أنا بدأت في أعمال الهندسة المدنية في شهر 6/2010. أول ما بدأت العمل بدأت مع شركة بلادم. ممتاز. وخلال عملي في داخل الشركة وداخل المشاريع شفت أن كثير من الأعمال اللي تدخل مبالغ جيدة طريقتها سهلة، ليست ما في الذهن أحيانا الاستثمار والتجارة تحتاج أشياء كثيرة وكذا، أحيانا قد يكون شراء ماكينة استئجار ماكينة كذا كذا. ثم تعرفت على هذا التجار وسحبني لشركته كإدارة مشاريع إدارة المعدات وكذا. بعدها قررت إنه أسس شركة. طبعاً أنا من طفولة الوالد عنده محلات، فكان بعض الأوقات أشتغل معه أو إنه أمسك محل، وسبق إنه أعطاني مبالغ أيام الثانوي إنه خذ 50,000 أنت تشتغل فيها في البزنس، أنت جرب كذا شوف. الحمد لله كانت تجارب جيدة خلت الدافع موجود. أهم دافع دعاني للبزنس الحرية، أهم دافع. قد يكون الموضوع مش عقلي أكثر ما هو نفسي. ممكن أعمل في أي مشروع سبق أنه حصل هذا الشيء، ممكن أعمل من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء في المشروع، لكني لا أطيق أن أعمل مثلا من 8-3 ببصمة. هذا شيء نفسي متعب. أن يكون لك الحرية تنطلق تشتغل تروح تجي. لا، بعض الشركات مهما بلغ البوزيشن تطلع باستئذان العودة وينكرنت. هذا عندي خط أحمر، وهذا السبب الرئيسي اللي خلاني أنا أحب أن أشتغل في القطاع الخاص، أو على الأقل في شيء اللي فيه علاقة ولي فيه نسبة. ثم لما طرحت الفكرة على مجموعة من التجار وصلت إلى قناعة أن الشراكة هي الحل، لأنه لما يكون مشروع فكرته جيدة لك يحتاج 10 مليون مثلا، 10 مليون ريال لابد توصل لها. لو تدخل على أي تاجر يسألك سؤال أنت من؟ أعطيك 10 مليون على أساس. فهذا اللي برضه سحبني إلى مجموعة راس. مجموعة راس ممكن ما عندهم سيولة، ما في فلوس، لكن ممكن يقبلون التاجر لما تقول له والله مجموعة راس مجموعة يأخذ انطباع إيجابي فممكن. فهذا مجمل سريع للبداية. البداية لو خلني أسألك بطريقة أخرى. أنت الآن ذكرت في قناعة بالعمل الحر، الحرية، ممارسات الصغر الجانب التجاري جعلت هذا الحس موجود. ايش في شغلات اخرى ايضا ذكرت الوالد كنموذج؟ عرفت المساهمات، ايضا دخلت في مساهمات ايجابيه وسلبيه، الثنتين كان تاثيرها علي ان ابدا عملك بنفسك. الايجابي انه والله فلان انت صح كسبت مبلغ ودخلت ناس مبالغ. ايام الاسهم ايضا ضربنا ضربه خلت لها تاثير انه انت اشتغل بنفسك ودعك من التسويق او السوق الوهميه. انا اسمي الاسهم سوق وهميه ليس حقيقيه. قد يكون لو معنا واحد فاينانس يضحك على هالكلمه انه مو بصحيح. بالنسبه لي رجل عامي في الاسهم اللي جالس اشوفه انه كلام في اشياء متطلبه كثير. البزنس الدخول فيه الفتره الماضيه ايجابياته وسلبياته هي اللي دفعتني ايضا للاستمرار فيه. يعني تقصد عندك محاولات من قبل انك انت تقرر؟ وحتى الناس اللي دخلنا معهم في مساهمات غير ناجحه وصلت للقناعه انه لما لم تعمل انت؟ لما لم تعمل بالطريقه الصحيحه؟ ولما دخلت مساهمات بالطريقه الصح؟ انا عارف تفاصيل المشروع، عندك جلسات مثلا مجلس اداره، عندك متابعه للتشغيل، هذه لم تكن موجوده. فقررت وشفت الموضوع سهل. يعني صعوبه التنفيذ لا شيء مع سهولة الفكرة. إذا عرفت الواحد طريقه فين، الطريقة الصحيحة فين، واكتشف أنه مشى فيه مرة مرتين ثلاث وصل للهدف، لما استمر على راتب آخر الشهر؟ فأنت ذكرت ممتاز، ذكرت أيضا في هذا البعد الآن الخبرة العملية لما اشتغلت فيها. نعم. عارف خلتك أنت تفكر تعرف الواقع اللي مجالسة أصحاب الأموال تكتشف أنه ليسوا أصحاب دراسة عميقة، إنما هم أصحاب اختيار، اختاروا هذا المكان. طبعا لا أريد التأمين، في ناس دخلت المجال وتكاد تصل أن تقول ليس هذا مكانك، مكانك وظيفة مضبوطة، ليس مكانك التجارة، لم توفق فيها، قد يكون في تستطيع تبني علاقات، قد تستطيع تنجز أعمال رقميا جيد في أشياء، لكن كل مصر اللي ما خلق له هذا المكان ليس مكانك. هذا من خلال الخبرة العملية اللي اشتغلت، خبرة عملية من خلال الشخصيات اللي أنا قابلتهم، اللي قابلتهم، هل تعايشت معهم فترة تشوف إنه منسى ممتاز رائع كذا، لكن ليس مناسب هذا، والعكس تجد إنسان بسيط لطيف، يعني ما عنده معلومات كثير، ما عنده، لكنه عارف من هي تبكي الكتف، يشتغل مثلا في المجال الفلاني في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني في اللحظة الفلانية يبيع، في اللحظة الفلانية يدخل إنه يشتري كذا. هل في كان خبرات عملية أيام الجامعة؟ نعم، أيام الجامعة تدريب، عمل أيام الجامعة كان أكثرها العمل في الجمعيات الخيرية، وكان العمل حتى التجاري منه كان لتوفير مصاريف الجمعيات الخيرية، كان لإدخال مبالغ عليها، كان لجمع تبرعات، كان لإيجاد ممولين للمشاريع، هذا الأغلب اللي كان أيام الجامعة. أيام الجامعة فقط كانت مساهمات اللي مع شركات طبية، عمل في شركات طبية، كان صيدليات، مجموعة صيدليات، فكنا نأخذ مثل ما يقولوا إحنا مرتاحين، ما تعتبر مساهمة عملية، لكن كان العمل الفعلي كان مع الجمعيات الخيرية. وهذه كان ركز على مهارات معينة أنت استخدمتها بعدين في العمل. هل كان لها تأثير في القرار؟ يعني أيام ما كنت في الجمعيات في الممارسات هذه المهنية، هل كان في بالك أنك يوم من الأيام تطلق مشروعك الخاص؟ قد ما يكون لها علاقة بالجانب التجاري، لكن وصلت إلى قناعة أن العلاقات رأس مال، إنه حتى في الجمعيات الخيرية كيف تدعم أي مشروع، لما تكون يعني تدخل الناس معك فقط لأسماء، لأسمائهم والعلاقات اللي معهم، تدخل فلان وتروح للشيخ فلان، لا بتوقع ويدخل معك وكذا، الهدف وشو؟ العلاقات. وصلت القناعة إنه المشاريع سواء الربحية أو غير ربحية العلاقات دور رئيسي فيها. وهذه مع البعد التجاري الأسري قاعد تكون مهارات معينة أنت قاعد تستخدمها، ساعدت أنك أنت متقرر في هالمسار، قرار بالنسبة لك سهل. إيش في شغلات أخرى أثرت؟ يعني فعلا خلت موضوع الاهتمام بالجانب العمل الحر، يعني أيضا لما تشوف الناس اللي في وظائف حكومية ما كم كمية التحديات اللي واجهها أقل، كم أو ما هي المهارات اللي يضطر لتعلمها أقل. أحيانا القطاع الخاص بس بعض سلبياته هي على المدى الطويل إيجابيات، بمعنى إنه مثلا أعطيك مثال في القطاع الخاص الاحتكاك اللي يصير بين السعوديين وبين السعوديين يخليك أنت مضطر إنه ما تتخذ الدور السائد اللي أنا سعودي معناته أنا اللي مجرد السعودي، لا، إنه أنا مثلك وأنا ممكن أشتغل مع بعض. طيب ما عندك خبرة أو ما اشتغلت على الموضوع، اضطر إنك تروح تدرس أكثر، تقرأ أكثر، تهتم أكثر، تطلع أكثر. أنا أتكلم لما كنت في بلادة مثلا كانوا يقال لي وقعت حضور وصرف، أنا وقعت من الساعة 5 أو جاي بدري، غريب سعودي مهندس إنشاءات ونازل في الموقع، فكان في تصورات وقعت ومشيت لأنه إحنا كان ملزوم علينا سعودة، نسبة سعودة، فإحنا اشتغلنا معك. قلت لا، أنا حريص إنه أنا أتعلم، حريص إني أشتغل، أبدأ 1، 2، 3 مرات. فحتى إنه في مشروع جامعة نورة مع الشركة الأخرى، كنت ماسك أعمال البنية التحتية لجامعة نورة تخصص باللادن، كنت أنا ماسك شغل المعدات. كنت مدير المشروع، كان يسأل أنت يمني ولا مصري ولا إيش وضعك، أنت أي جنسي؟ فكانت النكتة المعتادة، يعني أنا لبناني بس شعري أشقر شوي مع الشمس تغير لونه وكذا. فالتحدي أحيانا مهم يعني. هذا كان أخ سعودي؟ لا، السائل كان مدير المشروع المصري من باللادن. فكان في تصورات بحكم السواد؟ ايوه، لان انا ما كنت سامع نوره، ما اتذكر قبل مهندس سعودي، انا ما اذكر قبل اي مهندس سعودي. فكان في شح في الكفاءات اللي موجوده؟ نعم، في شح وفي عدم، يعني ما في رغبه حقيقيه، يعني في ناس سمعت انه كان في شباب سعوديين كثير يوقعوا يمشي حضور وصرف، انه انا تسجلت وانا من الناس اللي اسجل السعوده كتكاليف زيها مثل ايجار المكاتب، علي التكاليف لازم اسويها، ما ابني عليها انه صح يكون في انتاج جيد. يعني مثلا في الجانب موظف اداري يمكن وظفنا 4 أو 5 شباب سعوديين، وبعد فتره يترك. أو يفصل لعدم حضوره بالأسبوع أسبوعين. إحنا حتى مذهبنا واسع إنه ما مش اضطراب يوم يومين هذه قضية. فهذه كلها ساهمت ممتاز، ساهمت في قضية إنك أنت التجربة دخولك القطاع، حتى لو إنه قطاع خاص لكن خبرة عملية خلت تأخذ تصور عن الوظائف التقليدية. وهو اللي خلاك أنت زاد قناعتك إنك أنت ما تستمر. والناس اللي في القطاع الحكومي اللي الله أنعم عليه وتيسرت أموره كان بسبب بزنس بعد الدوام. يعني أو هذا موجود في الوسط القريب منك؟ نعم، أو عقارات، بيع عقارات وشراء عقارات. لكن إن في مقولة سمعتها من جزا الله خير أستاذ دكتور في كلية الهندسة في جامعة سند، يقول لا يمكن لموظف حكومي أن يغتني حتى لو كان وزيرا إلا إن كان لص. لا يمكن. فقاطع أحد الطلاب قال يا دكتور الوزير، راتبه 50,000 كيف ما يغتني؟ قال الوزير راتبه 50,000 لكن أولاده مين في يدرسوا في مدارس حكومية، ولين في يطلع في الصيفية الطائف وأبي يتمشى، لازم يطلع فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ولين في يسكن في شيء مفروش لابد يسكن في 50 شهر، ولا يعرف يشتري فورد لازم يشتري بيها، ولا يعرف ومصاريف وملابس وملابس عياله وكذا كذا، إلى 50 هذه ما تسوي شيء. لا يمكن يغي تاني، لا يمكن موظف الكل يغي تاني إلا كذا بس. هذه مستثمرات ليه لا يعيش يعني بهذه الطريقة. شيء ثاني، سؤال دائما يتواتر في نفسي، اليوم أنا لو طلعت بلد آخر هل أستطيع أعمل؟ توظفت أسبوعين في هيئة الاتصالات في قسم بريد في إدارة المشاريع بعد قدمت استقالة. طبعا أنا كان راتبي 10,000 فرنسية في أول ما تخرجت، رحت اشتغلت في بلادهم 5,000. ليه؟ لأني حسيت أن أنا لو استمرت في هذا المكان 10 سنوات سأكون أفضل مهندس في رص الملفات وفي الصادر والوارد، لا يمكن أعرف شيء. فتركت العمل ورحت أشتغل في بلادهم في مكان هو مرجع في ذاك الوقت في الهندسة الإنشاءات المجال الممتاز. نعم. هل اكتشافك ما تحب سواء من اختيار التخصص إلى العمل فيه، حكينا عن هذا الموضوع، يعني هذا لأنه ساهم له علاقة بالقرار، يعني فهمك. ركزت في كلية الإمارة والتخطيط، يمكن خطأ في حياتي أنا طلعت من الإمارة ورحت الهندسة المدنية. وما زلت أحب الجانب المعماري، وعندي مكتب هندسي خاص وعندي يعني أعمال في الجانب المعماري متعمق فيها، عندي مباني ونشتغل في هذا الموضوع غير الشغل ريادة المعدات والأعمال المدنية. لكن اختيار الهندسة كان أنت عارف ليس اختيار للأعمال، ما أكون مهاري ما كان اختيار، والهدف أن أكون إلا ما أكون طبيب أكون مهندس فقط. اللي يتخرج بمعدل كويس لازم كده الكاركتر الموجود له في ذاك الوقت، يمكن صار سهل الواحد يدخل تخصصات فنية وكذا، لكن اختيار التخصص ما كان اختيار فقط لمسمى. لكن انت قلت عمارة، كانت زادت في العمارة لأن كنت أحب الجانب المعماري. ليش؟ كيف؟ فجلسة في أول فصل قال لنا دكتور أنتم لستم مهندسين في هذا المكان اللي تخرج، لستم مهندسين أنتم معماريين. فشعرت بالصدمة أنه إحنا نصير مهندسين، يعني إحنا هدف في الحياة طالعين الثانوي ما أدري بس قالوا هندسة. بعدين لاحقا عرفت أن المعماري هو درجة أعلى من المهندس معماري. مهندس معماري دراسة 4 سنوات 5 سنوات. فأنا طلعت طيب إيش الحل؟ أروح أنا حاب المجال، إيش أقرب مجال له كمهندس؟ قالوا الهندسة المدنية قسم إنشاءات. انتقلت له. لو هنا قلت أنت حاب المجال، في سبب لحب المجال؟ لا أعرف، الحب لا يفسر. لا لا أقصد السبب. حب كذا. حب الجماليات. الجانب المعماري حب الجماليات. في شغلات في الأيام الطفولة لها علاقة بالحس هذا؟ لا أذكر. أوكي. لا ممكن بس ما أذكر. طب جميل جميل. في أشياء أخرى لها علاقة بعوامل ساعدت غير اللي ذكرتها، ساعدتك تختار المسار كمسار مهني أو تقرر أنك أنت لا أنا لازم. قلت أنت الموضوع الخبرة العملية، قلت موضوع الحرية، قلت موضوع أنك أنت تستطيع أن تمارس ما تحب. أنا ذكرت لك الجانب المالي، إنه الجانب المالي لا يعتني الموظف مهما بلغ. استقلال مادي. الاستقلال والغنى بمعنى إنه مش الغنى بمعنى الثراء الفاحش، بمعنى إنه يستغني عن عمله، يعني الهدف اللي أنا أمشي له. قدر الله ما شاء فعلا ممكن عندي سفر ممكن يقطع الخطة، نرجع إن شاء الله على خير، إنه يكون عندك مصدر دخل لا يرتبط بشخصك. لو عندك مشروع مشروعين ثلاثة هي في دخل ثابت وكذا المربع اللي أنت عارفه إنه أصل درجة الاكتفاء بدون عمل شخصي. فلو اليوم هذا المكتب مكتب هندسي يشتغل البدر وأنا أنا موجود هذا الهدف الصح أو هذا اللي أنا أشوف إنه هذا يعتبر اسمه مشروع ناجح. لا يرتبط بشخصك، لك مشروع يعمل بوجودك أو بغيابك. جميل جميل. يعني هذا انت بالنسبه لك كحريه هذا تفسيرك للحريه. نعم. والاستقلال المادي. طيب هل هناك شيء اخر فيما يتعلق اثر انك انت تقرر؟ انت ذكرت موضوع الوالد كاشخاص، في اشخاص اخرين كان لهم دور في انك انت ذكرت لك التجار اللي احتكيت بهم شفتهم صراحه الناس شفت الموضوع بسيط قد يكون مرتبط في بالي إنه تحتاج رأس مال وتحتاج كذا عشان تصير تاجر وكذا، طبعا الموضوع أسهل من ذلك. ممكن تبدأ، ممكن تجمع بين الوظيفة والبزنس فترة ثم تتفرغ للبزنس، ممكن. فموضوع سهولة الفكرة، مبدأ السهولة كان دافع إنه الموضوع ليس بالصعوبة اللي في الباك. يعني ما حد قال لي في يوم من الأيام ترى الموضوع صعب، لكن أنا ارتبطت في بالنا إنه ترك الوظائف هذا شيء غلط. ترك الوظائف هذا مفهوم بيخلي يؤدي الواحد انه ما يصير عنده فلوس ولا شو. هذا الان التصورات هذه تجي من المجتمع اللي حولك ولا المجتمع بشكل عام؟ عموما الناس تستخدمهم انه فلان ترك وظيفه معناته هذا شيء ارتكب خطا كبير. ويزيد الموضوع لما تكون في وقت الناس تركت وظائف عشان تشتغل في الاسهم ثم في الاخير ترجع تطلب فتؤصل مفهوم غلط. خلاص يعني المحيط القريب العائله الاقارب في احد كان له تاثير؟ ولا في احد يشتغل في القطاع الخاص. ما في. طيب من ناحيه الايجابيه والسلبيه في بزنس لكنه ليس المصدر الرئيسي. المصدر الرئيسي الوظيفه وبعد يعني هذه ممارسه مطلقه في العائله كممارسات مطلقه في العائله يكون شغال في مهنه تقليديه. نعم. وله ممارسات خاصه لكن ما في احد تفرغ لها. فعلا ما في احد تفرغ. قد يكون الافضل صيغه تجي التقاعد المبكر لكن في المبكر أيام شباب ما في شيء اسمه الوظيفة الرئيسية قطاع خاص ولا عمل خاص. ماذا عن التصورات اللي موجودة؟ في دعم نفسي حتى معنوي؟ عندنا في العائلة عموما الحرية اللي تبغى تسوي تسويها. ممتاز. إنك تقرر أي قرار تريد. الأهم إنه أنت تختار خيار جيد ما دام نثق فيك اللي تشوفه تناسبك. طيب خلنا نسألك سؤال. ليفل ثاني لعله ينشط الذاكره شوي نطلع شغلات اعمق. الان تذكر مهنه كنت تفكر فيها، مهنه او مجال تفكر فيها يوما ما ولكن استبعدتها. كيف استبعدتها او على اي اساس استبعدتها؟ مسار غير المسار الريادي الحالي اللي انت اليوم فيه. في الطريق جاتك خيارات اخرى بس استبعدتها، كنت تفكر فيها بس استبعدتها. كان فيه الوظائف في الشركات السيمي جوفرمنت الكهرباء المياه، كان هذا هدف سابق، كان هذا هدف موجود كخيار. اي لكن شفت انه ارامكو مثلا لما سالت الناس اللي يشتغلون فيها والناس اللي تثني عليها يذكرون معلومه تركتني حطتني خليتها حطيتها بلاك ليست. معلومه انه اذا دخلت هذه الشركه، شركه ممتازه فيها ايجابيات وما تحتاج بعد كذا بزنس، لانك اصلا ما راح تقدر تسوي بزنس. ممكن تدخل في مساهمات غير كذا ما راح تقدر لانه انت وقتك. أرامكو نموذجين كان يقول لي أحدهم هم أصلاً يقدمون لكل شيء يخليك تنسى. فأنا قلت أنا أسف يعني أظل في الأخير مش هذا هدفي. يعني أنت قاعد تسأل أسئلة أصلاً لها علاقة بالبزنس، هل تستطيع؟ أي نعم. الهدف في الوظائف في أرامكو في سابق ليس الهدف الوظيفة في ذاتها هدف. الهدف أن تدخل مجال تعرف فيه بس أنشطة جديدة. يعني التجار اللي ماخذوا مشاريع أرامكو ترى هم مش ماستر من اليابان، ما في شيء. اللهم إنه عاشوا فترة الطفولة أو الشباب في هذا المكان وعرفوا التخصصات. كده إحنا في شركة ريادة عشان نوصل لإعتماد أرامكو جالسين عام تقريبا سنة نشتغل. الناس اللي دخلت ترى تأخذ بأسعار أعلى وأفضل، البزنس كان ممتاز. مرحلة أخرى يعني تبدأ. أنت قاعد تتكلم عن الصوفية طبقات، إحنا ترى طبقة أعلى. سلب اختي تفكيرك انك اذا تريد ان تكتسب الخبره وتعرف نعم كيف تدخل على علم يوصلك الى مستوى بزنس ارقى. سواء علم او خبره. نعم. في هو الاحتياج الخبره يعني مش دراسه. خبرتي في عمل في هذا المكان تعرف مجال جديد تشتغل. ذكرت موضوع اوكي ممكن هذا في القرار ممكن يجي في الدوام اللي هو قضيه الاحتياج. يعني قد انت دخلت بخبره او سبب الاستبعاد انك انت طبعا الاستبعاد ذكرت انها تستهلكك بطريقه اخرى يعني ما تخليك تمارس المسار الريادي اللي سواء الريادي او حتى كان وقتها في اهتمام وما زال اهتمام بالاعمال المنظمات غير الربحيه. برضو الانسان يحس انه لابد يكون في حياته شيء من هذا النوع مهما كان بسيط لو جلسه في الشهر انه انت تسوي شيء لمنظمه شيء تفيد مجتمعك. السلام ما شاء الله جميل. طيب خليني اسالك الان سؤال بدل مش ببعد اخر. حقرأ السؤال ثم أعيد صياغته بطريقة إذا ما كان واضح يعني بطريقة أوضح. إذا كنت تستطيع اختيار مهنة الحلم أو المثالية ماذا ستكون؟ يعني إحنا الآن ما المهنة التي ستختارها في كحلم؟ وهل هي لها امتداد لما أنت فيه اليوم؟ ثم ذكرت لك هو هدفي واضح اللي أتمنى أن أصل له يوم اللي هو أن يكون عندي أعمال تابعة. ممتاز بس هذه واسعة شوي. هل هي ضمن المجال الحالي ولا حتى لو كانت ضمن المجال؟ أحد يعني الهدف انه ما يكون انت تعمل في نشاط انشطه مختلفه ايا كانت بس ضمن مجال معين. ليس لي اي اهتمام باي مجال. انه يكون الهدف ان يكون في دخل جيد من بزنس قائم لا يقوم على شخص. لا تكون حر في هذا الموضوع. يعني انت مركز على عندنا مثلا عندي شركه تدريب ايضا موجود شركة تدريب ودورات وكذا ما كنت في يوم من الايام اتوقعها ولا افكر لها ولا اخطط لها حتى بس تطلب نفس المجال صح؟ ولا لأي علاقة بالمجال. يعني بمعنى انه جاني ناس اهلا وسهلا انت احنا تعرفنا كيف اشتغلنا معك احنا عندنا شركة تدريب في تركيا ونبغى ندخل السعودية ونبغى معنا شريك. فشيء بعد تمام مستقل اوكي واحدين ثلاثة معناته في دخل اضافي في كذا في اوكي توكل الله. اشترطت ان تكون عندي الإدارة المالية او على الاقل الرقابة المالية مش الإدارة. الرقابة المالية من مبدأ انه ما ندخل في عقود احنا اكبر من المستوى او تتسبب في خسائر او تقدير تكاليف. بس كنت اتمنى لاحقا انه يكون في مكتب او اشخاص هم عندهم هذا الشيء انا تماما منفصل عن هذا الموضوع. هذه العقليات او هذه النفسيات هي اللي ممكن توصل الى موضوع الابداعات الافكار الجديدة التوسع الاضافي الحلول الاستراتيجية. أنا الآن كمدير تنفيذي للشركة أشعر أحيانا أني أحتاج إلى ريستارت. متى أحس بهذا الموضوع؟ لما أسافر لأي سفرة سواء أنا عمل أو كذا أحس أنه أنا كأني أشوف الموضوع توب فيو وأبدأ أرجع أغير وأسأل نفسي سؤال بدر أنت كيف كنت هذه الفترة 3-4-6-8 أشهر تمشي بالطريقة هذه؟ ترى على فكرة كان في نشاط إضافي ممكن تدخله في تكلفة زايدة ممكن تشيلها. فأنا نقول دائما الناس التنفيذيين هم من الضغط الهذك اللي عليهم هم لا تتوقع إنه بيجيب أفكار دائمة. قد يحصل لكن خلاف الأصل. الإبداع أحيانا يكون لما بس تطلع من الجو ترجع له. ولا برضو الجانب التنظيري جماعة اللي شغلتهم بس تنظير. الجمع بين الاثنين بشيء من التوسط هو اللي يوصلك. جميل. يعني أنت الحلم نكون في مشروع له أكثر من نشاط مشروع تجاري يكفيك لكن ليس بضل يكون ضمن المجال هذا اللي أنت فيه. ليس بضل. طيب أنا أشوف أو خطة أنه سيكون هو من ضمنه لكنه أنا لست مشترط لهذا الموضوع. لو جاني يوم نشاط طيب. الطبي أدخل فيه بس يكون اللي موجود ثقة. إيش اللي تقول تدخل فيه كتاجر؟ نعم يعني مش كتنفيذ أنا أدخل فيه كمساهم مساهم اذا دخله جيد. اتكلم طيب خليني اسالك سؤال لو ايش الحلم هل هو انت كتاجر ولا الحلم انك تمارس الحرفه اللي هي المدنيه او العماره؟ لا ليس الجانب المعماري بالذات انا تبع هوايه. انا دخلت في مكتب هندسي ما عندي اي مشكله لو ما اطلع في اخر السنه اربحه طبعا لنكون خسران هذا خطا لكنه انا حابب المجال. بس انت ما تشترط انه يكون المسار التجاري او يعني اذا جت رزقه في اي مكان ما عندي اشكال. انا افضل الحلم لك انك تكون في منظومه فيها اكثر من نشاط. اذا كان فيه نشاط اخر فيه رزق في عقاري مثلا. يعني مثلا انا اشتغلت فتره في الشراكه في شركه عقارات تركيه. ليش؟ كان وقتها ممتاز والشغل كويس وكذا وممكن ما كان تخطيط. جات فرصة الطريق جات فرصة وشفت الناس انه قابلت ناس في تركيا في نشاط في كذا كلهم بنشتغل، صرت أنا أرسل للعملاء كذا شوي ليش ما نسوي شريك شراكة مع بعض. ثم لاحقا طيب أمور أمنية حسيت إنه باستمرار في شان في تركيا قد يكون فيه مخاطرة. شوف إيش مودي تركيا، صرت تركيا تو يعني أنا تركيا وقبل رحت قطر أنا عشان أنت ما تعرفينيس وما عندي قدرة مالية الآن لأجمع عدة دول. يعني لو كان أوكي عندك تركيا وعقار في جورجيا ولندن هذه الخطة صار يصير. بس هنا نلاحظ انك قاعد تتكلم عن مسار العقار اللي هو اقول لك فرصه فتحت هذا الدليل على ما ذكرت ليس الشرط جانب معين من جانب هندسي او كذا لا. اللي يفتح بزنس ما عندي اي اشكال فيه. الاهم انه يكون الى حد ما امن، ما في استهلاك مالي، ما في استهلاك المالي. ماذا يعني فيه استهلاك المالي؟ ما علي التزامات دوليه مثل رواتب شهريه، ايجارات، كذا كذا، هذه تستهلك. طيب ما جاء شغل انت مرتبط بالالتزام، احرص على الشراكات اللي تشيل عني هذه الالتزامات، تقل نسبه الارباح لكن تقل نسبه المخاطره. جميل. اذا اذا مره اخرى انت الحلم انك تكون بكره تاجر عندك اكثر من نشاط يكفي نفسه. نعم. بلاش الضروره يكون امتداد لما انت فيه اليوم. نعم. ممتاز. ليش هذا جذاب بالنسبه لك؟ الحريه. مره اخرى الحريه الماليه. الحريه الماليه طبعا لو قلت غير الماليه بروح مكان ثاني. أنا أتمنى الحرية في كل حياتي. الحين خلنا في المالية. جميل. لا هو لا أقصد المالية، أقصد تجيك كفاية خليك تمارس أدوار أخرى. بشكل يعني الحر ماليا وين يعيش؟ مكان هو يختار. صح. وش يسوي وش يحطه؟ مكان هو يختار. طبعا الحرية المطلقة حلم لم يوجد في الطبيعة. لكن أنا أتكلم عن الحرية على الأقل في أقصى في فيما نستطيع الوصول له. جميل جميل. أنا أعتبر الشيء الحالي والشيء المثالي مختلف. نعم. جيد. وانت الحالة الوحيدة اللي كانت مختلفة، بعضهم يكون امتداد اصلا. طيب هل سيكون اختيارك لمتابعة المهنة الحالية على حساب المهنة المثالية متابعة تضحية بالمهنة المثالية؟ ما فهمت. يعني انت الان السؤال ممكن اسألك سؤال، ليش تروك هذا حلم؟ ليه ما تدفيه؟ هذاني فيه. هذاني بادي فيه. الان تعتبر هذا امتداد؟ نعم. انا اعمل فيه. يعني أن ما أنت فيه اليوم مكتبي الهندسي للتدريب، هذا مش هو الهدف إنه أبدأ كممارسات للوصول هناك. فتعتبر ما أنت فيه اليوم هو امتداد. عين وافتح عين إنه أنا صرت تاجر. إلا ما تبدأ من البداية وتشتغل شغلك بيدك وتوقف على الشغل نفسك فأنت الامتدادات اللي هناك في الحلم أنت قاعد تمارسها الآن عشان توصل. فهو امتداد. امتداد فيما يتعلق بمسار تجاري. فأنا معناته هي واحدة. خليني أسألك كذا السؤال لأنه هي مختلفة واحدة، إحنا اعتبرناها أنها متوافقة. طيب يقول لك إن أعطيك السؤال بجموديته هنا وأحصيه بشكل أسهل أسلس. الناس غالبا ما ينتهي بالمطاف في مهن أو مجالات ليست خيارهم المثالي، لكن لم يكن لديك مثل هذه التضحية والتنازل لأنك تماشي. ما الذي كان ذا أهمية خاصة بالنسبة لك في تمكينك من فعل ما تريد حقا فعله؟ بمعنى آخر، ما الذي دعم أو عزز قرارك؟ يعني أنت في الطريق، ما العوامل دعمت خلوها تستمر ما تحيد عن مسار الريادي كما بدأت في 2010 أو في 2011 كانت الوضع في السوق السعودي دائما بقوة شئنا ما بين في هذه الفترة كان البزنس والسوق ماشي بقوة وعليه فقس العواقب الوضع المالي في السعودية الآن سيء جدا الآن مم. بس تتكلم أنت الآن العواقب هنتكلم فيها بتفصيل أنا أقول لك يعني بس كدواعم بس في مرحلة معينة ذاك الوقت كان أعطيك مثال. أنا اتصل أي أحد الأصحاب في مدينة الملك عبد العزيز وعلوم التقنية إنه إحنا بدر الدكاترة الهندسة الكهربائية وعندنا جانب إنشائي في محطات الكهرباء. تسمح لي بس هذا المثال. نريد إنه أحد نبغى مراجعة كلهم دكاترة هندسة كهربائية ويعملون محطة كهرباء جديدة بطاقة جديدة بطريقة جديدة في تقنية جديدة جايبينها من تركيا. فإحنا عندنا كان في إشكال بسيط أمور سيفل ما إحنا فاهمين فيها، فأنت صديق أباك تراجع المخططات تشوف لي الطريقة اللي يعني ممكن توصينا. الشاهد إنه قلت له الموضوع سهل أبشر، راجعت سويت 1-2-3 في الأخير قال طيب إحنا بنطلب منك طلب، أباك أنت تتولى المشروع وتنفذه وإحنا نتفق معك، إحنا نثق فيك فنتفق معك بطريقة كوست بلس. بطريقة كوست بلس تأخذ المشروع كم يكلف؟ أنت لك 10% مثلاً. أوكي. أنت الآن كنت كفرد ولا عندك شركة؟ كنت كفرد. وكانت هي بدايتي، هذا المشروع هو بدايتي في فتح سجل المقاولات. عندي أيضا قصة مقاولات. هذا بعد تخرج. أيوة. بعد تخرج بسنتين أو ثلاث. فكان هذا الدافع وفرة المشاريع. أنا فتحت السجل وأخذت مشروع مشروعين ثلاثة وأربعة وكذا، لم أدفع ريالا واحدة في التسويق، لم أستأجر مكتب. تخيل المشاريع تجيك، هذا ما يدخلك بزنس. ألو أنت مهندس فلان؟ إيه يا أخي، أبغاك تسوي لي مشروع فلان. ولهذا أنا أذكر للشباب أهم طريقة تسويقية في البزنس أن تكون أمين. أن تكون أمين. أمين. انسى الآخرة. بزنس آخرة تسويق. قد تكون عامل كذا جيد متقن، تكون أمين للناس. الناس بتعطيك شيء الآخر عجب. تسويق للتسويق جد تكون أمين. للأسف احنا نشوف إنه لا إراديا عندنا الأجانب أو كذا في بعض الدول هم ناس ثقات، والسعر اللي يقوله هو كذا. ليش؟ لأنه احنا تعودنا احنا كعرب وكمسلمين الكلمة تروح تجي، إنه اللي يقولك 100 ممكن بكرة تاخذها بعشرة، وهذا شيء غير جيد. لا، إنه والله اتفقنا إنه كوست بلس مثلا، إنه اتفقنا إنه أنا بعطيك السعر كذا، طريقة الإتقان العمل الأمانة طريقة جيدة للنجاح في ريادة الأعمال. ومنها بدأت فكان ليش السوق وقتها كان جيد، وضع السوق كان جدا ممتاز. فاشتغلنا في موضوع البزنس، هذا أهم دائم كان لنا. هذا في عام كم قلت لي الوفرة، وفرة المشاريع من 2011 إلى قبل إلى 2000 ونهاية 2014. يعني إحنا بدأت الإشكالية في 2000 ونص إلى نهاية 2014. قول 2015 بدأت الإشكالات. 2015 طيب ممتاز. ذكرت إنه تصل عليك. نعم. ناس ليش؟ العلاقات. أنا الحمد لله صاحب علاقات. و كانت العلاقات جيدة. وأرجع أقول لك يعني كان نتيجة بس العلاقات كانت تعرفك أنك تشاطر في البعد الجميل. وهذه قاعدة أنا مهتم فيها، أن يكون عميلك مسوق. أنك توظف العميل يكون مسوق لك بالجانب. يعني أنت توظف واحد بلاش، طبعا ليس بمبدأ وظيفة عمل دوري، لكن هو صار يسوق لك ويجيب لك ناس. يا جماعة ترى أنا اشتغلت مع واحد كويس، يعني نفس المشروع اللي بديت مكة عبد العزيز جاب ناس من شركة الكهرباء، جاب ناس من نفس المدينة من تخصصات ثانية. أنا نريد هذا المقاوم، نريد مقاوم مصرف له شيك رجع. يقول لك جماعة ترى هذا مش لي، هاي 330,000 مش تبعي، هذه أنتوا أعطيتوني إياها. ترى أنا هذا الجزء من العمل ما قمت فيه أصلا، ترى حذفته لأني شفت أنكم ما أراجع محططات ولا شيء ما أحدث من أشياء هذه ما تحتاجونها. فهذا نفس الآخر عجب مثل ما قلنا تسويق. صار جاب لك ناس كأنك دفعت 30 عشان جيت مشاريع ثانية. وهنا في أباك تبرز أنك أنت عرفت الصنعة. هنا السؤال طبعا هو هنا السؤال. المجال الإنشائي عموما قليل في الشباب السعوديين اللي يعملون فيه بشكل. الآن يمكن الوضع أفضل، لكن سابقا كان الشباب يغلبون عليه، يغلب عليهم العمل الإداري، يعني إدارة مشاريع، مكاتب، ما أدري إيش كذا، لكن ما كان ينزلوا للمواقع أنفسهم، ما يشتغلوا أنفسهم. فكان هذا شيء جيد، يعني كان added value. جميل. إيش في أيضا دواعم وصلت من ساعة القرار إلى اليوم دعمتك وجعلتك؟ ذكرت لك الجانب. تبغى نقرا لك اللي كتبناه عشان من باب التنشيط. تجربتي الاولى في اخذ مشروع الكهرباء في المدينه، وفرت المشاريع في عام 2011 و15، العلاقات، توظيف عميل مسوق، الامانه، قله الكفاءه السعوديه في المجال. مش قله الكفاءه السعوديه، قله ظهورهم. يعني هم موجودين لكنهم مش في السوق نفسه، يعني ما جالسين يسوون، رايحين شغالين في اعمال اخرى. يعني مكاتب مرة ممتازة، أعمالهم كبيرة، لكنهم في شركات المياه الكهرباء سابق الأماكن هذه مو راضي ينزلون للسوق. يعني عاجبهم اللوكيشن. ممتاز. طيب هذه أبرز الأشياء اللي في بالي. كان في السيولة المالية، كان في سيولة نعم، هذا دائم جيد. الآن في ناس كثير عندهم مشاريع لكن الإشكالية في السيولة. طبعا لما أقصد السيولة ماذا أقصد فيها؟ السيولة اللي هي الدفع من العملاء، مش السيولة الشخصية. الآن تبغى تدخل مشروع حكومي لا بد يكون في جيبك 40% من قيمة المشروع ولا ما أدري. ما يقال لك لكن توقع تفضل هذا عقد المشروع الفلاني وقعته. طيب في دفع مقدم قبل بدأ في المشروع ما في مسألة ومكتوب عليك تأخذ في الدفع لين تأخذ في الإنجاز. شو سوي؟ فصار التمويل مشكلة. طيب سويت؟ لا في ذاك الوقت ما كان فيه كتفضل. ما كان فيه. ما كان فيش كان. الآن في مشكلة. الآن السوق يزداد. خاصة العملاء الحكومية تقصد؟ يعني كان. مشروع حكومي نعم. وكل ما هو مرتبط فيه هي تكون مشاريع من قطاع خاص لكن مرتبط بالدفع الحكومي. هذه الآن مشكلة. الآن الغني يزداد والفقير يزداد. طبقة متوسطة يزداد. في الرياض أكثر من 3000 سجل تجاري مقاولات أغلق. 3000 سجل تجاري مقاولات أغلق. تحدي. فترة تحدي. هذه بنجيها في الأحوال فإن دخلتهم كل الأحوال يدري. عموما هذه أبرز الدواعم. ولو تذكرت لاحقا. طيب. هنا في الدواعم خليني بس ادخل في شغلتين في بعدين بعد الافراد الناس في كان احد داعمك فيما انت في وانت ماشي في الطريق يعني مبدا الدعم مثل ما ذكرت لك الدعم ليس بالضروره دعم مقدم نعم مثل ما ذكرت لك مشروع المدينه كان هو الدعم الاساسي يمكن وجود راس مال دخل معنا في شركه رياده برضه كان دعم جيد اللي هو مثلا التركي فلان التركي عائله تركيا عزيز التركي كان جيد انه وجد راس مال علما انه كان في برضو تجار اخرين من الكويت من كذا تاجر عبد العزيز كان تاجر هو تاجر اصلا دخل معنا بمبلغ 7 مليون تقريبا واحنا كلنا تقضينا راس مال وجود شريك مالي قوي يعني هذا دعم بقوه طيب ايش كمان ايش في شغلات دعمت فعلا في المسار ذكرت موجود ذكرت الخبرات العملية هل في خبرات عملية أخرى غير اللي ساعدت في صناعة القرار دعمت إنك تستمر في هالمسار الفرص في ذاك الوقت كان في فرص في ذاك الوقت كان في فرص تخلي الواحد موضوع الدخول في البزنس مشجع مشجع وسهل سهل وسهل مش قضية زي الآن الآن أنا ماني ضد الدخول لكن دخول دروس الآن الدراسة ما صعب من قبل من أول وضع السوق مش بالسهولة يخلي الواحد مصايب قوم عند قوم فوائده الآن في مشاريع هذا وقتها اشتغل عليها الحين يعني أحد الزملاء كان يستشيرني في موضوع الدخول في البزنس وكذا أعطيته من المقاولات الآن قف لا تدخل فتكلم في آخر اجتماع بكلمة قلت أنا أتراجع كل ما قلت في هذا المجال هذا وقته كانت كانت الطاقة الشمسية أي شيء فيه توفير وقته الأزمة المالية بتكون مناسبة للمشاريع دخول مشاريع جديدة توفيري. في بند المقاولات بالذات الآن أي شيء في التوفير تفضل الطاقة الشمسية هذا ملكك هذا سوقك الحين يلا أنت مثلا اللي تجي تبيع مناحة عند حسينية شيء فرصة هذا سوقك طيب ممتاز ذكرنا طيب من الدواعم اشخاص في اشخاص دعمت في الطريق ذكرت وجود شريك هذا شخص مالي هو عبد العزيز حتى ذكرت الاسم من اشخاص اخرين دعمت هذا اللي راز ما كان لها دور راز شريك شريك اخر شريك يعني انا وياهم زملاء راز ما كانت يعني اكيد لها مشاريع اخرى دعمت كانت هي ممثل الممول لكن في هذا المشروع نبدأ كانت شريك يعني بدر بمبلغ ومبلغ وكذا يعني شريك مالي شريك مالي يعني داعم مالي فقط نعم ممتاز ايش في دواعم اخرى وصلت لليوم هذا ما يحضر لي وخلت تستمر في الاختيار المهني الريادي يعني العائله شيء الزوجه هذا كان دواعم انك تستمر في هالمسار احد من الاقارب ما يعني لو تسمعني المدام تزعل بس إنه هي كانت دور الرتيب هي ربت بنت جيدة وزوجة جيدة وكويسة بس إنه ما هي ما أذكر طبعا زوجتي أستاذة التسويق في جامعة مكسيكو فالتسويق بس إنه ما في اي ارتباط، لانه انا حريص انه في البيت ليس العمل اي ادخل البيت. في نقطة يعني ما تسجل ولا لا، انه وين كنت في الشغل، كيف الشغل كويس نقطة. هذا ما احب انه ادخل في البيت بتفاصيل هذا اعيش. هي احيانا سولف عن الجامعة وكذا، اقول الافضل ان نعيش في البيت. العمل اروح اشتغل يعني بلاش ما في دعم، ما كان في دعم واضح ان انت، خاصه وجودك في وظيفه غير تقليديه، وجود بيت امن مطمئن في مربيه جيده هو دعم لاي اجتماع في اي عمل. انت اعتبرتها دعم من حيث الاستقرار. ايوه، لكن تخصيص التسويق او عفوا البزنس، لا لا ما اتكلم عن بزنس حتى، لا لا اي جانب يعني انت موجود. أيوه. موجود انا باك تذكر اي جانب خلاك انت فعلا تستمر، يعني لو ما في استقرار ما حتستمر. العائله مطمئنه، حتى الوالد والوالده داعمين بالحريه وطلب فيما تراه كذا، هذه اشياء ايجابيه. لكن انا ما خصيتها لانه ما اعتبر ان هذا نفسه ينطبق على الموظف الحكومي، ينطبق على العاطل، ينطبق لا، خاصة اختيارك مسار غير مستقر، هذا اللي بحاول اوصله. عرفت قصدي؟ امر احيانا يكون يكون سلبي، فهمت قصدي؟ يكون عائق، لا ما تروح، عارف يعني. لا ما انا كان في دعم من العائله، العائله اللي هو سواء كل الاطراف، كل الاطراف من الوالدين. انا حبز الوالدين، هل الوالدين كان بارز ولا هو دعم عام؟ بالعكس، الوالدين، الوالد بالذات، الوالد طبعا بوزيشن كويس كان في وزارة الدفاع. فلما تخرجت من الثانوي كان الجماعة والأهل يجونه ما أدري إيش، نبغى نتوظف في الواسطات في الكليات العسكرية. لما تخرجت من الثانوي كنت أسأل، أنا لا أريد أن أدخل عسكري، لكن هل أنت قويت تبغى أن أدخل عسكرية؟ قال لي أنت تشوفه مناسب، أنا لو بيدي ما دخلت عسكرية ولا أنصحك تدخلها، لكن أنت بارح له، قال أنت تشوفه مناسب سوي. فكان بالاتفاق يعني مرتعدا. جميل جميل ما شاء الله، يا رب يبارك. الأصل طبعا العسكر، لما أدخل عسكري. إيه صح هذا يعتبر شيء مختلف يعني، هذا من عناية الله. طيب في دواعم أخرى؟ لأنك لاحظ أنك ركزت ما شاء الله على الجانب الدواعم التجارية، لكن هل في دواعم خارج المجتمع، دعم من أصدقاء أقارب زملاء، هل كان في دواعم أنك يستمر في هالمسار اللي انت فيه؟ ذكرت انت شغلات متعلقه بالاجراءات. نظرة المجتمع عموما ايجابيه اكثر من ناحيه اللي يعمل في الجانب الخاص. يعني حتى قد يكون هذا لها، انا لاحظ انه لما تقول للناس انه وين تعمل او وين تشتغل في اي شركه فيه، انت في في مجال خاص فيك، فتشوف انه انت تتكلم عن القطاع الخاص اللي هو اللي تملكه. انا فهذا صار نظرة إيجابية، فكان إيجابية لم تكن يعني مثل ما يقولون هي سبب، لكن كان صراحة مفيد يعني، يخلي الواحد من هذا المجال أفضل يعني. يعني هذه أبرز الدواعم اللي في البقى. طيب أنا حطلب منك، طبعا في دواعم نفسية ذاتية، ذكرت في الحرية هي الأساس. أيه. الركن الرئيسي في حياتي. في شيء متعلق ب ذكرت موضوع الشغف، انك انت او ذكرت الحريه، ذكرت الاهتمام بالمجال نفسه. نعم، هل هذا ذكرت لك الاهتمام بالمجال نفسه، الجانب الهندسي؟ يعني انا اول ما ذكرت لك لما اشتغل في بلاد ب 5000 كان في فرص اخرى. قيل لي انشطه اداريه وبرامج اداريه وحتى في منظمات ربحيه تعال ب 15 و 18 وكذا، وظائف انت تكون مدير الجميع. قلت انا اسف يعني هذا الفتره ممكن اشتغل معكم تطوعا لاحقا، انا اشتغل معكم بس كوظيفه، هذا ليست مهنه على المدى الطويل. جميل. طيب الان من خمسه الاكثر تاثيرا كداعم، واحد الاقل تاثيرا، رقم لي هذا الرهيب. الان الشغلات اللي هي ذكرت موضوع علاقات بارز جدا في قضيه كداعم اساسي، في شغلات استطردت فيها، في واحده من هذه تراها تحتاج لانك تستفيض فيها فعلا انت كريادي، في شغله من هذه ما تكلمنا عنها تبغى تستطرد فيها، من خاصه اللي لها تقييم عالي تاثيرا؟ يمكن لو في داعم احتاج انا بدر اشتغل عليه بشكل اكثر، التمويل. التمويل نعم. الجانب وهذا يجمع بين العلاقات ويجمع بين الدعم المادي. تمام. لكن الإشكالية الأساسية أنا حريص جدا جدا جدا إنه ما أدخل أحد مشروع إلا يكون مشروع آمن. مهما قلت نسبة الربح يكون آمن جدا، بل إنه ممكن أنا أدخل فيه المرة الأولى الثانية الثالثة بالمال الخاص بعد كذا أدخل أحد. لأني أعتبر نفسي ضامن للمال اللي يدخل معي. فاستشعار المسؤولية. نعم أنا يمكن الجانب اللي يلوموني عليه بعض الزملاء بعض التجار كذا إنه أنت ليش ما تخلي الناس تدخل، ليش ما نسير كذا، ليش ما ندخل فلان معنا، ليش ما نسوي كذا معنا. فأرجع أقول ضامن يضمن، ما ليس بالضرورة تضمن، اللي يدخل معك يعرف الربح وخسارة. أنا عندي نقطة ضعف لا أتحمل أن أقول لحد أنا خسرتك، فأنا هو في حل يجل فلوس الجيبة وأنا اللي أدخل الناس في مشروع في احتمالية قابلة 30-40% خسارة. ليش؟ جميل. وهذا طبعاً في عرف التجارة في السوق يعتبر نقطة ضعف وخطأ. كتقييم عام تقصد؟ أيوة. أنا أعرف شركات، مجموعة شركات قامت على فلوس الناس، وعشرة تخسر وثلاثة تكسب، خلاص ثلاثة تشيل. هذا إشكال. أنا ما أتحمل هذا. جميل جميل. إيش في شيء ثاني؟ هذا ما في بالنا. طيب. خلينا إذا ننتقل للسؤال العوائق أو العقبات. هل كان هناك عقبات على طول طريق المتابعة في مهنتك الحالية من وقت القرار إلى اليوم؟ هل في شغلات حاول تعيقك إنك تستمر؟ السيولة المالية. أنا مشكلة في مشروع تحتاج إنه يعني مثلاً كان بإمكاني أتوسع في مشاريع أكثر، لكن كنت أحرص إنه أدخل في المشاريع اللي أنا أضمن الدفع فيها وكذا. وهذا الجمع بين الراتب والبزنس أو الوظيفة والبزنس يخلي الواحد أيضا يتأخر في موضوع التسويق. كان عائق بالنسبة لك؟ نعم، يعني إنه فترة إنه ما في سيولة، فإيش الوضع إنك تجمع بين الوظيفة ولا هذا يخليك تتأخر. يعني ما تصير يعني أنت لو تفرغت، تخيل عندك سيولة تفرغت للبزنس تشتغل بشكل أسرع، ما تنجزه في شهر تنجزه في أسبوع في عملك. التطور الفكري أو خلينا نقول ما هي من الدواهي التطور الفكري في الإدارة، إدارة المشاريع أو الإدارة المالية. يمكن لو ذكرت إيجابية لراز، أحياناً لما أتابع بعض التصرفات اللي أنا سواء أتفق أو أختلف معهم أستفيد من أخطاء ومن إيجابيات لناس سبق وخبر. تعتبر راز داعم هنا؟ من هم من ضمن الأعمال أو الناس. يعني لما شفت تصرفاتهم المالية اللي أعتبرها قد يكون صح أو خطأ، ما أريد أن أذكرها بأي باسمه بأي سلبية، لكن الإيجابيات والسلبيات تستفيد منها. السؤال تعتبرها داعم بشكل عام في الطريق؟ من الخبرات التي استفدت منها. منظور خبرات. نعم منظور خبرات، سواء طبعا انت عارف الاحتكاك بخبرات سابقه في المجال، سواء انت شفت خبرات ايجابيه او سلبيه. طبعا كل كلام جاب. يعني اليوم لما انت تشوف منظمه جيده في كذا كذا تستفيد منها، ولما تشوف خطا كيف ان الناس تاخذ فكره ايجابيه ثم يصير سلبي فتستفيد من التنتين. كيف تخلي اللي معك يحكم لك وليس عليك. فلهنا كداعم كيف تعطينا خمسه كتاثير واحد كل ثلاثه؟ نعود. فالعوائق الجانب المالي، الجانب السيولة، التفرق ذكرنا التفرق الوقت. أهم في وجه أي رجل أعمال أو رائد أعمال في المملكة العربية السعودية القطاع الحكومي، إجراءات الحكومية وكذا. لم أعرف عائق وقف في وجه التجارة ووجه رواد الأعمال ووجه المشاريع مثل القطاع الحكومي. تقصد الإجراءات؟ لا أعرف أحد خسر بمشاكل أكثر من الإجراءات الحكومية. هل تعرف أن اشترينا معدات ب7 مليون ريال ولا حصلنا على تأشيرات العمال يشترون على المعدات إلا بعد 8 أشهر بعد إثبات من المصنع للمصنع أن الماكينة الواحدة شغلها 5 أشخاص بعد إثبات، هذا كان في 2013، إنه لا يوجد أي مشغل معدات من هذا النوع في السعودية. بعد إثبات وما درك 8 أشهر عندي مكتب هندسي، عندي ورقة من هيئة المهندسين إنه هذا المكتب بالمشاريع اللي عنده بي بي بي كذا يستحق 8 فيز مهندسين. تيجي موظف في المرتبة الرابعة كنت خريج ما الإجراءات الحكومية أكبر صعوبة في وجه أي سعودي. نعم أي يعني لابد من الواحد من هذا الكلام أنا أقوله اليوم أضرب في 10 بعد ما حصل من الرشوة. بعد ما حصل من الرشوة من أول كان في دراسة الجدوى الرشوة الحكومية ليست رقم مستحيل كثير. يعني على حسب رأس المال ممكن أنت تضيف نسبة 1-2% هذه الرأس يعني رسوم حكومية. الآن الآن الرسوم الحكومية شيء صعب جدا. الآن أنت تبغى تشتري مقاولات إيه كم تحتاج عامل ليس بلط كذا كذا كذا. هل تعرف إن أنت تحتاج توظف 10%-20% سعوديين حتى تقول بدر تشتري بلاط ولياس وش تبي بالسعودي؟ والله هذا نبغى كذا تجيب واحد مسؤول معقد. جيب واحد شؤون الموظفين وجيب واحد سيكوريتي وجيب واحد طيب هذا أعطيهم راتب مقابل إيش وإيش كده تشتغل. طيب تجي تقول يا جماعة النظام اللي أنتم مالينين إنه 5% قيمة نسبة السعودة الصحيحة في المقاولات أي طيب وأنا عندي 20% لا لا معلش روح زيد السعودية ما في زيد السعودية 20% أنا 4 أضعاف الرقم اللي تطالبه ما ذلك ما في. الجهات الحكومية أكبر صعوبة في الموضوع. الأنظمة أولاً ثم أحياناً التعامل مع الأنظمة. الأنظمة أوكي قبلنا بها ما لك شغل في الموضوع تدفع 400 ريال في الواحد. يعني هذه 400 مثلاً هل هي مرتبطة بالراتب؟ أنا ما أدري إيش تقول 1%-2%-3% من الراتب العام. خذ مبلغ من اللعيبة ومن من أصحاب المبالغ. لما دفعني هذا الرقم شهريا على واحد راتب 1500 ريال تقول انت زدت عليه 25% متكلف على راتب منظمة الحكومية في هذا الوقت بالذات مشكلة. هذا الكلام كيف تبغى تكتبه كيف لا لا بس لا بس بالعكس انا باكت تكون افتح قلبك هذا الحاصل الان اكبر عائق لاي رائد اعمال الانظمة طريقة اتخاذها ما في اي رأي لك. طيب إن حاطين غرفة تجارية وحاطين مجلس التجار وحاطين رواد الأعمال وما أدري إيش طريقة اتخاذها من الداخلية ما كنا حاطين تجار طريقة تطبيقها. الآن إحنا في ما نراه بأعيننا أن مراقبي البلدية أصبحوا محصلين للبلدية فلوس ما نراه بأعيننا يجيك ما تكون كاميرات مراقبة خذ مخالفة 5000 فلما تأخذ تعطي مال الكلام معليش شيل هذه المرة بس والله إحنا ملزمين علينا نروح نجمع فلوس ما يخبرون إحنا مدير البلدية. هذا الكلام حصل شاركني 10 ماضي قبل شهر إنه مدير البلدية إحنا في الربع الرابع الحين ما جمعنا مبلغ إحنا مطلوب منا مبلغ فلاني لا بد نكمل بزنس. قلت والله حلو بفتح البلدية جنبكم والله بزنس حلو صباح أرسل مراقبين جنبنا. يعني حتى هنا في فساد هالك فساد بهالك ذكرت لك الجانب الحكومي في هذا الموضوع التعقيد في الإجراءات ما ترسله ما يقول لك التطبيق مثلا الجانب الفلاني لا والله هذا من الموقع. طيب أنا أرسل الموقع ما في فيدباك ما في أي تواصل ما في فأنا مضطر أجيك أسألك لا أروح الموقع تجلس في هذا الجانب لا في دارت لا من حي ولا من ميت لا من هنا ولا من هنا إيش الحل؟ الواسطة هي الحل. إحنا نقوم نعم يقوم إذا عندك واسطة تمشي مورك وهنا ربطت أنت بالعلاقات كلم فلان علاقات كلم فلان جايك من طرف أبو محمد خلصنا الموضوع أبشر فولي همك تعتقد خلص أو والله تعاقد مع المعقد فلان عشان يطلع لي الشغل الفلانية اللي يروح وتعال 10,000 هذا إيش معنى أدفع 10,000 لمن يقول والله شوف أنا ترى ما أطلع من 1,000 ورحت خلص. جميل جميل. إيش في عوائق أخرى؟ أهم الطريق الحكومي الأهم أهمه الجانب الحكومي أكبر مشكلة موجودة الآن هذه الفترة بالذات هذه الفترة بالذات في المشاريع قلة الطلب تسبب إشكال قلة الطلب مع ارتفاع التكاليف. يعني أنت مطالب بسعوديين مع تهامش الرواتب أعلى كذا أوكي رفعت التكاليف ومستوى المالي جالسين زاد الطلب طلب تقصد احتياج السوق احتياج السوق جالسين زاد يعني أعطيك مثال الآن شركة مقاولات بنيان رفعت عليها هذه التكاليف، أوكي؟ طيب ما يخالف، طبيعي جدا أي تكاليف تحملها لمن؟ طبيعي جدا على العملاء. طب قل طلب العملاء، ما في أحد أو مو في أحد، قلت 50% نسبة البنيان في البلد. شو تسوي؟ الناس جالسة تنزل الأسعار، ما في شغل، صار الناس تأخذ المشروع يقول أغطي جزء من التكاليف ما بربح فيه، أنا خسران فيه، لكن أغطيه على الأقل بالرسوم. قديش كيف فيه؟ فالوضع أيضا المالي خلال هذه الفترة، الأمانة سابقا كان حط 10,000 على هامل الرسوم، ما عندي مشكلة. ما عندي مشكلة، أنت بتحمل على أول مشروع، وأنت ميت خلاص طق أضرب. ما في. هذا كان في أي عام؟ كان 17 تحديداً. 2017 فيه كلام إيجابي إنه 2018 بيصير فيه حلول. الله أعلم. لكن أقصد أول كان الطلب مرتفع. أول ما عندي مشكلة. تدفع. هذا هذا. إحنا بنحمل التكاليف. كان في قدرة مالية. وفرت إيه ذكرت من 2011 2015. الآن أبغى أسوي في وسط البلد واحد اللي يعمر عمار بطل كان ليه يا أخي ما هو اللي كان يستأجر مشي وسافر. أنا جاي أطلع على وين؟ اللي كان يأجر 15 الحين 9 منك. طيب. أي خصوصاً وسط البلد يمكن شمال الرياض شرق الرياض ما تأثرت كثير تأثرت لكن مش كثير يعني مو مو مضطربات. الوالد اللي أطار في شرق الرياض مثلاً إنه نزل اللي كان 30 أو 25 أوكي أنا أعتبر إنه هذه في خطوات التصحيحية ما في إشكال لكن تصير عمارة فاضية أو من 12 شقة في شقتين ثلاث مؤجرة حلو هذه مشكلة. هذا الكلام أنا أتكلم مثلاً يقول في قلب عيسى تشوف أنت كيف بتصيغه. لا بس لا بس وقت ارتاح لا تشجع. يعني لا إنه لاحقاً في أشياء لا يراد لها تقال يعني هو قد يكون قد يجلس معك واحد منصف حقيقي يقول كلامه صحيح لكن هذا جزء من الحل. لن نصل إلى بلد مثال في أشياء أكبر إلا بمشاكل هذا النوع. أو قد تكون هذه إشكالات تنفيذ صحيح أخطأنا في واحد من ثلاثة بس إنه الفائدة عموما على كامل البلد على مستوى العشر سنوات القادمة أفضل. أوكي أوكي ممكن أنا أبحث لهم ما خرج لهم يقولوا ما يلاقي بس إنه قد يكون تصحيح طويل المدى إنه والله وجود الأجانب عدد كبير هذا ما أدري إيش هذا يضر البلد ما ايش عوامل اخرى ذكرت بعضها قلت قله احيانا من العوامل اللي تواجهنا اخي الكريم مستوى الوعي مستوى الوعي خلينا كيف اصير انا بقولها بقرقه وانت رتبه مستوى الوعي في التعاملات بين الشركات متى فهمت هذا الموضوع؟ أنا بدأ متى فهمت هذا الموضوع؟ لما تعامل مع شركات منطقة شرقية شفت أنه أتعامل مع شركات أرقى مستوى أعلى ونظام ممتاز سواء اتفقت واختلفت معهم سواء تهاوشهم لكن أيضا أنت تتعامل بطريقة وبموضوع موضوع أكبر من اللي جاي تصير هنا في الرياض وعليه فقسها نتكلم عن الرياض أكيد المدن الأصغر شدوا عنك لا هنا تحفظ الحقوق في أثيكس معينة في ومستوى الوعي يعني لو واحد مثل اللي في بالي جاي من أمريكا وإنسان عنده واحد بعد فترة بيحس إنه لا تطبيقي لهذه الأمور في السعودية غلط إنه لازم أتعامل مع حديث الناس بما يقولون لازم أتكلم معهم زي مستواهم وأتكلم معهم واحد مثلا يعني تلقى ناس عادي تلغي العقود تتعاقد مع واحد في عقد أنت وقعته معه جهة قانوني موجود لما كنت ترفع عليه قضية وترسل فيها يقول والله ما كنت أعرف إنه كذا مش قلتك وحلها أيضا في العلاقات ترجع لك العلاقات يعني أعطيك مثال إحنا مع أحد الشركات لنا انتهينا المشروع من سنتين مو بطل يسدد ما في سداد أوكي بكرة بعد بكرة بعد شركة كبيرة أنت تروح لمين وتترك مين بال العلاقات وصلنا إلى ولد عم بالمالك فجلسنا معها وكذا فما كملت أسبوع إلا هم متصلين تفضل السلام عليكم معليش هذه 850 تفضلوا في دفعة ثانية بنخليها لكم بعد أسبوع أسبوعين مالك هذا من جهة إيجابية العلاقات ومن جهة سلبية الأثيكس وطريقة التعامل يعني إنسى الأثيكس نتكلم عن طريقة العمل الإجراءات الصحيحة البروسيجر المفروض ما تصير هذا الشيء مع انه الناس فيها خير تدفع لكن انسى الخير والشر. نتكلم انه نظام 1 2 3 طريقه اداره يعني المشاريع النيه مو نيه نشتري هذا لكن لا النيه موجوده سيئه احلف عليها غيابيا. لكن نتكلم انه قانونيا انا بوديك هدايا انا قانونيا بسوي كذا من العوائق الاجراءات القانونيه من العوائق. اليوم ابو الكوني جنى ابو جنى الله يحفظه يا رب منك ابو جنى وقع معي عقد وعملت العمل وما سدد. طيب ابغى اشتكي كم تاخذ وقت شكاوى واجراءات ومحامي وقصه؟ سمعت ما شفت ولا اعرف انه في تطور في هذا الموضوع انه صار الموضوع اخسر وقتا وكذا بدل ما كان 6 سنوات لا الموضوع ممكن يخلص في 4 شهور. هذا كان واحد من عوائق بالطريق. نعم الاجراءات القانونيه. ايش كمان؟ عوائق حاولت تعيقك تستمر في الفيلم في الامور الحكوميه ذكرنا طريقه اتخاذ القرارات. اليوم اتخذت قرار ما عندي مشكله فيه لكن ليش تطبقه بكره؟ ممكن تعطيني وقت يا اخي. انا بنيت على كلامك وشريت وسويت وحطيت يعني على كلامك يعني بكره قلت لا لا لا بسوي كذا. طيب اعطيني وقت. اوكي نعطيك الوقت كم؟ 6 شهور. 6 شهور شو اسوي فيه؟ 6 شهور شمدان يبدل يعني ابدل ادرب سعوديين واسفر الناس واستاجر سكن جديد ما يمدي الواحد يسوي هذا الشيء. يعني اجراءات انا اتخذت شريت معدات بمبلغ 7 مليون. 6 شهور وش رقم من العوائق اللي واجهتنا موضوع تجار السوق او خلينا نقول كيف اصير تجار الشارع مثلا انه مثلا احنا شركه مثلا اعطيك مثال احنا شركه رياده الحفر الافقي عندي مكتب وفيه محاسبين وفيه اداريين وفيه جانب كذا وفيه هذه مصاريف صح نقدم على مشروع الفلاني احنا قدمنا التكلفة علي هذا المشروع 700 ريال فانا قدمت 700 ريال فانا قدمت ب 850 ريال. تنصدم ان في ناس مقدمة نفس المشروع ب 500 ريال. كيف تجار الشنطة والتجار يقول فرد فلان شرى ماكينة ويلف في السوق طريقته في الحساب اصلا غلط. لا هو يحسب ديبريشيشن لا يحسب قطع الغيار يحملها المشروع ما جالس يحسب إيجار أصلا ما عنده إيجارات ما جالس يحسب الرسوم الحكومية على تكاليف هو طايح هو خسران وما يدري هو خسران وما يدري ما يعرف إنه خسران ما يعرف هو يشوف إنه جالس فلوس شريت مكينة بمليون وخدت مشروع ب50 ألف إيش معنى جبت 50 ولا كم لين كم جبت المليون أنت المشروع اشتغلت فيه شهر تحملت الشهر على التكاليف 1-2-3 كم طلع عليك تكلفتك فيه 52 ألف وأنت تشتغل كم تربح فيه؟ قدم مثلا 70 ألف. وهذا ما يحصل فهذول أضرونا حقيقة. لأن يجيك واحد يقول كيف كيف نبدأ ب 300 ريال متر وخذ هذا 500. طيب ممتاز. إيش كمان في العوائق حاولت تعيقكم فعلا ذكرت ما شاء الله عوائق جميلة. إيش فيه عوائق أخرى أنت في مسارك؟ أحاول أتذكر حاولت تقول أنا قد يكون هذا عائق خاص. احنا عندنا مثلا المورد للمعدات هو او القطع اللي احنا نشتغل فيها في امريكا مش موجود في السعوديه. فاحيانا القطع الغيار تتاخر تاخذ وقت هذه اشياء متعبه شويتين بسبب حكومي ولا بسبب هناك؟ الاثنين سواء ما تجلس في الجمارك فتره لحد ما تطلع وبسبب انا في الجانب الحكومي غطيته يعني اتكلم فيه ما يوديني في 60 داهيه كذا يعني لكن تعتبر عائق انك انت لكن تتعامل مع جهات خارجيه كانت الصنعه سهله من السوق تشتري قطع غيار من السوق تسوي كذا لا احنا ممكن الماكينه توقف شهر لانه في قطع نحتاجها تجي من امريكا. هذه ابرز العوائق وذكرت ايضا سأراسلك فيها. ذكرت انت تحدي انا اذكر لك بشكل سريع تحدي اغلاق السجلات في في في, في مجال المقاولات. قلت لي في ما شاء الله مجموعه قاعد يغلق بحكم انه قد تكون مرتبطه بالاجراءات او تكون مرتبطه بالاقتصاد. اي بالضبط الاقتصاد. السيوله كانت عائق جنب بين الوظيفه والتجاره سميتها تفرغ. القطاع الحكومي اجراءات تحتها 3 بنود انظمه تعامل مع الانظمه وطريقه اتخاذ القرارات. الفساد الحكومي اللي ممكن تكون مرتبطة ببعض، قلة الطلب مع ارتفاع التكاليف في 2017، قلة الوعي في التواصل الاحترافي بين الشركات، وسواء ذكرت تحت جهل القانوني، أو بعدين برزناها في البند الواحد سمينا الإجراءات القانونية أو صعوبة أو ضعف منافسين غير منظمين أو غير مهنيين أو الناس غير فاهمين في المجال. إذا كان هذا عائق التعامل مع جهات خارجية أقصد أو دولية يعني خارج البلد، كان في تحدي منهم سواء في ارتفاع الأسعار، في التأخر في توصيل القطع، في كذا، في النظرة الدنيا مش الدنيا بس النظرة إنه استسهال إنه في السعودية عندهم فلوس كثير نطلب. هذا موجود كنت تصور. موجود. وهذا عطلكم أنتم. إن all over the world إنه أنتم الناس اللي فاحنا لما نرسل إنه إحنا قارنا بينك وبين مصنع فلان فلان فلان ترى هذا السعر أفضل. أوكي هذا ميزة السعر. طيب ليش ما إحنا قبل؟ طيب في شغلات عوائق ذاتية. مثل. يعني إنه حاول يعيق في مثلاً قضية مثلاً الشعوب الإحباط، عارف بحكم الإجراءات هذا الكثيرة. تحديات ليست ما توصل إحباط بس إنها تحديات يعني أو عوائق. الواحد معناته كيف أحلها، مشكلة كيف أحلها، ليس مشكلة كيف أدير، لكن عائق مشكلة. خلي الواحد ممكن يغير يعني مستوى العمل، كمية النشاط اللي بيشتغل فيه، خطة التوسع تتغير، التعاون مع سب كونتراكتور صار واحد الخيارات، كيف ممكن تقليل تكاليف المكاتب، الشؤون الإدارية، هذا موضوع اللي يشتغل فيه. الحلو عوائق ما تخلي واحد يدير لكن متعبة، تقلل هذا وتخلي واحد يبحث عن حلول إضافية، إضافة أنشطة يعني للعمل الرئيسي. صرنا إحنا كشركة مقاولات حفرة فقط نقدم خدمة الصيانة للناس، نقدم خدمة الصيانة للمعدات للشركات الثانية عشان نغطي تكاليف فقط. هل في عوائق مرتبطة بالمجتمع اللي حولك، سواء كان زملاء، سواء حول يعني نظرة معينة، أو هل في أشخاص ناس اعتبرتهم عائق؟ ما يتحضرني هذا تجارب فاشلة. قد يكون لا إراديا، أنا أصلا لا أهتم بهذا يعني. حتى لو واضح. لو جاء أحد مبرر سلبية أنتوا تشتغلون في تم شيء توقع اللي بعد ونظل حبايب وصحبك بالفعل إذا من هنا وطلع من هنا لا إراديا، مش لا إرادية فكرة ما هي حاضرة، مش اتخاذ قرار يعني. يعني الواحد يتخذ أي موقف في حياته ما يهمني ردت الناس. فهي جميل لفت هذا انك انت مش مهتم، فهي ما هي عائق بالنسبه لك. طيب خصوصا انه اشياء خصوصا ما يتحدث فيها جرت العاده في بعض المشاريع او بعض النقاط، انه اليوم اللي يذمك بكره يقول اه كيف سويت كذا. اوكي جميل. ما في عائق. جميل. في شيء اخر يحضرك في موضوع العوائق خاصه سواء كان داخلي او خارجي من المحيط اللي حولك؟ ذكرت موضوع الاجراءات خاص بالبلد، ذكرت موضوع القطاع الخاص والغير منظم، الناس اللي بيحاولوا نفسوك وخربوا على نفسهم وخربوا عليك. ذكرت موضوع تفرغك، كانت مرحلة معينة عائق وتجاوزتها، السيولة من العوائق. آخر نتكلم فيه ما أدري اسمه، هل مناسب له؟ أحيانا الرغبة في الاتزان الأسري أو في إعطاء الأسرة وقت، يعني أنا من الإشكالات حقيقة اللي أنا أشعر أنها تستحق أني أعيد النظر في بعض الأنشطة وفي بعض الأوقات، أنه لابد أعطي العائلة وقت أكثر. قد يكون هذا، ولهذا أنا أنصح بعض الشباب، طبعاً لا يوجد وقت متأخر، لا يوجد وقت متأخر بالبدء في البزنس، لكن أنصح بالتبكير إنه قبل الارتباطات وقبل أكثر الالتزامات. جميل، هذا بند مرة مهم. نسميه رغبة، لكن طيب في شيء آخر؟ الأسرة تقصد الوالدين ولا الزوجة؟ بوس. أنا شخصياً الوالدين عندي يعني عمل لا يقبل الحوار يومياً لازم أشوفه، لكن لا بالفعل أنا قصر في حق الأسرة. الأبناء الزوجة ولا؟ طيب نفس الطريقة رقمهم لي من 5 الأكثر تأثيراً سامح. إذا حبيت أنك تستطرد في أي بند ما تطرقنا فيه ممكن يجيب لنا اللي هي الأكثر تأثيرا، ممكن تطلع لنا عوائق أخرى ما استطردنا لها، حاول تعيقك في طريقك إذا ما أنت عليه اليوم. لو تجد انها عقبات في الطريق عطلتك اخرتك. في نقطة هي الشركة بين الدعم والعوائق، فصلها كما ترى. العمل الجماعي، العمل الجماعي يدعم من جهة ويعيق من جهة. جميل، فصل لي فيها شوي. أكتبها. اليوم تعمل مع مجموعة أشخاص هم يدعمونك في أشياء، قد يكون فلان عنده علاقات بجانب حكومي معين، فلان عنده نظرة مالية جيدة، فلان عنده كذا، وقد يكون في إشكالية العكس في نقطة معينة، إنه لا يفهم وضع السوق في الجانب الفلاني، لا نريد نرفع الأسعار في كذا، لا نريد نتوسع في الجانب الفلاني كذا. فهي إيجابية وسلبية في نفس الوقت. نفس العمل الجماعي إيجابي، نقاط قوة، ما فينا أحد معصوم، ما في أحد كل الكلام صح، لابد تقبل رأي الآخرين. ومن جهة أخرى أحيانا يعني أحيانا خلينا نقول قلة الوعي في تخصص معين أو في تفاصيل فنية معينة تكنيكال ما يفهموا فيها، لكنه لها ارتباط كبير بالتوسع، لها ارتباط بالتكاليف، لها ارتباط بالجوانب المالية. فالعمل الجماعي هي نقطة أو حمارة وجه نستفيد منها في أشياء وتهيقنا في أشياء لو اعتبرناها كداعم. أربعة، أربعة كتأثير جيد. داعم هنا تقصد فريق عاملين ولا شركاء؟ شركاء تستفيد من علاقاتهم، من معرفهم، من يعني الأمانة الواحد يستفيد من الناس، يقول استفدت من فلان في كذا كذا في العلاقات، في ناس الجانب الحكومي متعطل عندنا في هيئة الزكاة، ألو أعرف فلان يخلص الموضوع في العلاقات، هي مرتبطة بالعلاقات. نعم. وكتأثير عائد أيضا قوة الفنية، فلان مثلا شاطر مثلا في الفاينانس، لا يقول يا جماعة ترى مراجعت الخطة المالية فيها واحد اثنين ثلاثة أخطاء، لا انتبهوا من كذا، لا تكلفة الفلانية انتبهوا منها، قللوا كذا، زيدوا كذا. هل هذا داخل برضو كمان وجودك في المجموعة في شركات أخرى؟ مجلس الإدارة. مجلس الإدارة، لكن وجودك في المجموعة ليس له علاقة. نعم. طيب شو اسمه هنا لما قلت كسلبي كم تعطيه من خمسة كتأثير؟ ثلاثة. طيب تحب تستطرد في أي من هذه؟ هذا هو هذا نتيجة الاستطراد يعني. جميل جميل. طيب أباك كنت تنظر فيها كذا، أسألك السؤال هذا، ما هي الاستراتيجيات التي استخدمتها للتعامل مع هذه العقبات أنت كريادي؟ شوف يا أخي الكذب خير. ها؟ الكذب خير. أيوة. يعني أقول كلين الاستراتيجيات معناتها إنه شيء قبل الأحداث حاطط رؤيه او طريقه عمل ماشي عندك. لا لا استراتيجيه ليس بضروره تكون منظمه يعني استراتيجيه. أيوه. لا لا هي عباره عن شيء يوم العاد بيصير فنغرز غرب مثل اعيد ذاك السؤال بطريقه مثل واحد يقول انت استراتيجيتك في طلعه البر، هو اصلا ما كان يعرف انه بيغرز، ما كان يعرف ان اللي معاه ممكن فيهم ناس كويسين في الحفر للسياره بعد ما غرز، وفي ناس لا ما يعرفوا يدفوا. فكان فقه الحال، فقه إيش يسمونه النوازل، هو اللي يصير في هذا الحدث. ما كانت استراتيجية، استراتيجية كانت براقة جميلة إنه إحنا بنسوي كذا كذا. ثم صدمنا إنه وزارة العمل ما تعطي فيز بشركة مقاولة شرط معدات بسبع مليون ما تعطيهم، ما كان في استراتيجية، هم ضربوا استراتيجية. ما كنا نعرف مثلاً إنه تكاليف تشغيل هذه المعدات أغلى من تكاليف تشغيل جميع المعدات الأخرى. فالاستراتيجيات وضعت استراتيجيات عامة في أشياء رقمية وكانت دقيقة، لكن ما كنا خلينا عندك السؤال بطريقة ألطف أو أسهل. ما شاء الله عليك أنت استراتيجي. أنا ماني حابب إنه أتقمص دور. لا لا لا لا شيء اللي صار، شيء اللي صار. لا لا لا شيء اللي صار. أنت الآن ردا على أرجع أقول ممكن النقطة هذه تقول لي بدر أنت عدت 20 مرة، لكن أنا لأنه وصلت إنها هي شيء مهم تسمح لي. يعني إيش الاستراتيجية؟ أهم استراتيجية في الموضوع أن يكون لك علاقات بقدر المستطاع إيجابية حتى مع خصومك. أنا لاحظت إنه كثير من الأشياء مشاكل حلولها شخصية فردية، بلاش كيف ترجمة نحب خشوم. الموضوع كله يمشي بالعلاقات حتى مع الخصوم يعني أو بالناس اللي أخطأوا في حقنا وكذا، بقاهم لفترة طويلة في يوم من الأيام يكون جيد يفيدك. نعم. جميل. سواء في الجانب الحكومي، في إنهاء الإجراءات، سواء في التسويق، سواء في التحصيل، وهي من إشكاليات الشركات المقاولات التحصيل. سواء في التوسع في إيجاد بدائل للمشاكل الموجودة مثلا من قطاع غيار أو من موردين متأخرين أو كذا بالعلاقات تحل هذه الإشكالات. هذا أولا. ثاني الاستراتيجيات اللي بدأنا نتخذها الآن تقليل محاولة تقليل التكاليف لأن الدخل قل التكاليف تقل معه فصرنا نرتبط مع مثلا نحرص على ما مش تخفيض الرواتب على وضع نسب محفزة للناس في الآن. لما اليوم أنا أقول للناس معلش إنه أعطيك مثال يتضح فريق العمل عندي على الماكينة واحدة أنت علشان تخلص 1000 متر في الشهر يعني ما عنده أي حافز إنه يسوي هذا الشيء. الحافز أن تقول هذا راتبك موجود شغال وترى مع كل 1000 متر تنهي كل واحد يأخذ منكم 10-15-20-30% من راتبه إضافي مع الحذر من مثلا قطع غيار الصيانة إنه ما يصير بسبب إنه المنبر خلص بسرعة فنسبب مشاكل للمكينة. هذه كانت من ضمن الأشياء اللي إحنا اشتغلنا عليها التحفيز تحفيز فريق العمل. إذا فريق العمل يعمل معك بنفس إنه هو جزء من الشركة جزء من العمل يقوم بأعمال جيدة هذه الممارسات حتى من القديم يعني أي يتحاشى أي من البداية من الأمانة لكنه زاد الاهتمام فيه وزاد الحرص عليه لأنه صار تأثيره أكثر إيجابا وسلبا. إيجابا يعطيك أكثر إنتاجية الإنتاجية ولو قللته أنت بتقع في الخسارة لأنه يعني أنت كيف بتغطي هذه التكاليف الرسمية عليك. يعني العامل اللي راتبه 2000 ريال تقدر تحمله 25% من راتبه رسوم ما يستطيع يعني 400 ريال بدفع شهر. فايش الحل؟ الحل اقول له طيب تعال ايش رايك على ال 400 اللي احنا ندفعها عنك تاخذ 400 زياده. كيف؟ انه انت في هذا العمل لما نفتح لك شغل واحد اثنين ثلاثه تنجز فيه بشكل افضل تشتغل فيه بشكل اسرع. ممتاز. في شركات ثانيه خصمت على عمالها لا انا انتم والله شركه كويسه. في التحفيز ماذا ايضا؟ محاولة تتبع أو استقراء القرارات القادمة في أي مجال بعد ما كان ألقات تحت القرارات الحكومية نعم صرنا ننتبه أو نسأل أو نتأكد أو نبحث عن إيش ممكن يصير. يعني هل بالفعل بصير 800 فنشتغل على ممكن يصير رسوم 800 رسوم 800 مشكلة كبيرة قصدك على مستوى العمالة الأجنبية نعم كان بالفعل رقم سيصل 800 مشكلة. لو في قوة سوقية إنه الناس تتحمل هذه الأشياء طبيعي حطه مثل ما قلت لك 10,000 هذا الكلام وصلت 2013-2012 ما في مشكلة. استقرار تقصد في الاستقرار قرار ممكن يصدر قرار ويتغير بعد عشية وضحاها نستغرق القرار وتغير تغيير القرار قرار المتوقع أي نشوف إحنا وين ممكن يصل. أصحاب العلاقات هرجع روح رجع العلاقات الحين تسمع بالقرار قبل صدوره أو بما يدار فيه أو تسمى من نفس المطابخ اللي تتصل فيها هذه الدراسات خصوصاً الحين إذا كانت توجيهات من جهات معينة أنت وزارة التجارة تطبق لا تكثر كلام ضرك ينفعك ضر الناس مع الناس في مصلحة أعظم خلينا نقول أوكي طيب كيف نتخذ وصلنا إلى موضوع تقليل التكاليف أحياناً بتقليل النشاط نفسه على الأقل فترة يعني أوكي أنت تشتغل مثلاً بثلاث معدات ممكن تبيع واحدة وتشتغل بالأوتسورس أو السبكتراكتر يعني تشتغل مع ناس آخرين تقل عندك نسبة الأرباح لكن تقل نسبة المخاطر. فهذه من الاستراتيجيات اللي الآن نشتغلنا عليها الآن إحدى المعدات معروضة للبيع وممكن نبيع وصير إحنا بدل ما أشتغل بثلاث معدات أصلاً صار الحمد لله بنينا اسم للشركة وكذا فقدام الناس إحنا نشتغل بعشر معدات وما يعرفون أن السبع معدات ليست لنا. جميل جميل هذا كاستراتيجية يعني أنت تبني من أهم الاستراتيجيات اتخذت يمكن العام الماضي إنه ما نكتفي بالعمل بوضع الشركة لا الحمد لله صار اسم الشركة جيد فالناس تتصل عليك مشاريع أكبر من مستوانا بكثير ومخير عنا اسم تجيب مقابل باطل معه أحيانا بعض المشاريع مع الحفاظ على الجودة طبعا مع الحفاظ على الجودة مع الحفاظ على نسبة ربحية أحيانا نصل إلى البريك إيفن ما عندي مشكلة أنا ماخذ المشروع بإكس أعطيك إياه بإكس تعمل باسم الشركة بمبنى اسم يعني جميل. والمحافظة على العميل، اليوم العميل هذا جاب الشغل وأنا مشغول، بكرة أنت مشغول وأنا راضي ما عندي شيء. جميل جميل. تبي تقول حاجة؟ التسويق أيضا، العمل على التسويق الرقمي، تنويع التسويق. العمل من ضمن الاستراتيجيات تنويع الأنشطة، يعني ليس بالضرورة إحنا بدينا نشوف إيش ممكن نضيف. يعني الآن هذه الاستراتيجية هي بدأنا أمس وصلت الاتفاقية مع STC بنبدأ في العمل في الاتصالات، مقاولات الاتصالات. جزء من الحفرة الأفقية. طيب أنتم معروفين مرة في الحفرة الأفقية، طيب ما تأخذون مع شغل ثاني؟ كنا في البداية سوري أي شغل ثاني ما أخذ، إحنا بس نشتغل حفرة أفقية. فعلى ضوء هذا، هذا من ضمن الاستراتيجية إنه عندكم تأخذوا شيء أو توسيع نطاق، توسيع توسيع نطاق على الشركة. جميل. توسيع نطاق بما لا يوجد فيه التزامات مالية. شلون؟ يعني أنا ممكن يصير كلهم سب كونتراكتور، كلهم من برا، يعني أو أعمال مؤقتة فترة، هذا نشتغل بنظام عجيب، نشتغل في مشروع انتهى في شغل ثاني حياكم، ما نستطيع تحمل تكاليف أعمال جديدة ورسوم جديدة. ما نستطيع. يعني اليوم طلعت الفيز تستخير تجيب عمال ولا لا، اللي كانت أول في البداية يعني موضوع الفيز هذا شيء مكسب كبير، خصوصا في المهن العامة، يعني المهن اللي تدريب عادي مش تكنيكال دقيق. دقيق ما زلنا ندفع رسوم، ما نزل ندفع قيمة الفيز اللي نشتري فيز بخمسة آلاف ستة آلاف، ما في شيء. جميل جميل. إيش في استراتيجيات أخرى خاصة زي ما قلنا في العقبات اللي واجهتكم، في استراتيجيات معينة أنت كريال استخدمتها؟ ذكرنا العلاقات، ذكرنا محاولة تقليل التكاليف، ذكرنا التوسع في النشاط، ذكرنا ال المحافظة على العملاء بشكل أكبر، التعامل مع الحلفاء أيضاً أو المنافسين نشتغل معهم ك سب كونتراكتور لنا ولهم أحياناً. هذه أبرز الاستراتيجيات فيما يتعلق بالناس العاملين معكم. ذكرت موضوع الفريق، ذكرنا البونص اللي يقطع للإنجاز المحافظة على الصناعة. هذا بالنسبة للعاملين. العاملين نعم. ماذا عن الشركاء؟ هل في استراتيجيات استخدمتوها مع الشركاء؟ الشركاء الوضوح معهم هو أهم استراتيجية من البداية. هم إحنا نقولهم معيار سوق، كلهم تجار يفهمون إيش جالس يصير في السوق، عندهم تجارات أيضا في أشياء إيجابية وسلبية، هم عارفين إيش حاصل. فالوضوح لا يعدلوا شيء، ما دائما مجلس الإدارة اللي حصل كذا كذا، وإحنا أخطأنا في واحد اثنين ثلاثة وأصابنا في واحد اثنين ثلاثة وحصل كذا وصلنا سوينا كذا وصل كذا. فتشوف إنه أصبح مجلس الإدارة فريق عمل وليس فريق مراقبة ولا فريق تشييك ولا لا. بس كلهم شركاء ماليين، شركاء قرار، كلهم شركاء ماليين وشركاء قرار. في تفويض، نسبة تفويض عالية، في نسبة تفويض عالية، أنا أجلس معهم أحيانا كل ستة شهور كل سنة كذا، لكن برضو ماني حابب إنه في آخر السنة ترى صارت مشاكل فلانية السنة الماضية، لا أنت قلت لنا على هذا الكلام خلاص. جميل جميل. في تقارير دورية تجي هون، فيها إشكالات، فيها هم على دراية حصلت إشكالية فلانية وإحنا ما زلنا في إجراء، إذا في أحد ممكن يستطيع الدعم في أي شيء من هذا يا سلام، يعني بحيث إنه الوضوح أنت قلت لنا وحصل منك واحد اثنين ثلاثة. ذكرت حتى موضوع الأمانة، يعني هذا له علاقة بالوضوح، يعني شغلتين استراتيجية متعلقة ببعض. ايش كمان؟ ايش في استراتيجيات انتم قاعد تستخدموها؟ من الاشياء المحافظة على العملاء قاعدة، هذه من اهم الاستراتيجيات اللي احنا اشتغلنا فيها السنوات الماضية. كيف اعتبر ان المشروع هذا ناجح؟ هل هو بنسبة الارباح؟ اذا اليوم لو ربحت في المشروع 100% ثم اعرف انه العميل هذا ذهب الى مقاول اخر في مشروع بعده، انا اذكر لمدير المشروع انك اخطأت، وانه هذا المشروع فشل في تحقيق النجاح، لم ينجح. أخذنا بالنجاح قاصر. دليل النجاح أنه التكلفة جيدة وأديت أداء جيد، وأنه أصبحنا مقاول مستمر معه، نسميه حليف. بعضهم نبلغ بهذا، يعني إحنا مثلا في جارة العادة أنه الحفر مثلا في كميات صغيرة في مناطق بعيدة ما تقوم به الشركات الكبيرة، فاحنا نحسس الشركات اللي احنا نشتغل معهم انه ما عندها اشكال لو حصل لك هذا، واحنا نروح نشتغل معك لانه انت حليف، احنا ما نشتغل معك بس لاجل سهوله المشروع هنا. فهذا يخلي العميل يتعامل معك كمقاول دائم، انت حليف معي. بل في بعض الاحيان انت ممثل امام جهات حكوميه، يعني انت بتروح المدينه الفلانيه المشروع الفلاني كذا بتلقى ابو واحد من الكهرباء وواحد من المياه وواحد من شركه الغاز ومن كذا كذا، خذ هذا تفويض كامل المدير مشروع عندكم فيها شركه رياده احنا نفوضها. اعتبر هذه استراتيجيه مهمه جدا. السؤال، انتم ضمن مجموعه راز ولا لا؟ راز احد المشاركين. احد المشاركين الشركاء. نعم. يعني تعتبر مجموعه ولا ما تعتبر مجموعه؟ لا مجموعه. طيب دور المجموعه كاستراتيجيه؟ ما في حقيقة، يمكن الجانب العلاقات أفادنا، لكن ما في عمل، لأنه مثل ما ذكرت هو من ضمن مجلس الإدارة. من ضمن؟ مجلس الإدارة، ليس من ضمن فريق التشغيل. نفس الطريقة. أيوه، ليس دوره إنه بيشتغل معي في واحد ثلاثة، لكن إنه مثلاً جانب العلاقات نستفيد منهم أحياناً، نستفيد إنه عندنا مشكلة واقفة في المكان الفلاني، أنا أعرف فلان شخص هناك، أنا أعرف التاجر ممكن يساعدكم في الموضوع الفلاني، أنا ممكن أسأل لكم هل في شغل، يعني وقعت اللي ما في مشاريع في ركود، يصير البحث من جميع مجلس الإدارة بما فيهم مثل راز. يعني طبعا معلش السؤال شوي دقيق، ما أعرف إذا هو له علاقة بالدراسة، لأن أنت تعتبر حالة نادرة من الناس اللي قابلتهم البقية كعلاقة براز. تعرفت 40-20 عند راز النسب. نعم. هل هي مطبق عليكم؟ لا. لأنه هنا راز مش ممول. يعني ما دخل بفلوس. راس دخلت كيف؟ يعني إنه راس المال 10 مليون، فلان 500 راس 500، فلان بمليونين، فلان 7 مليون. يعني تعتبر كم 10-5% قل حتى. زي كذا، لكنه يظل الأمانة يظل إنه أنا بدر لو راح ولا أي فلان شخص راح تاجر قال أبغى 7 مليون بسوي كذا، ما في، في قيمة إضافية إنه في اسم تعتمد عليه، إنه إحنا ضمن مجموعة راس نبغى نسوي كذا شفاف. لطيف لطيف، هذا يخلي حضور راز كذا عدد فاليو. نعم، هي عدد فاليو، انه انا استثمر معنا مع اشخاص لا والله تو جرو اوكي سمعتهم كويسه فاعطيكم. بس الواضح النسبه بتحدد الحضور القوي مقارنه بال40 البقيه 40%. اي لانه حجم الشركه مش يعني مو زي هذه، اي مش اللي داخلين 300-400 ألف مثل 20 مليون. صح، يعني ممكن احنا اليوم نسوي مشروع، هذا حصل مع شركه راز المقاولات، يعني راز المقاولات شركه صغيره وكذا ممكن يتقارب 40 برضو. تشغل فيها؟ كنت اشتغل فيها. جيت طبعا هي تاسست قبل وكان في اشكالات فيها وكذا، فجيت الشركه على اخرها يعني، بس انه خلصنا بعض الامور فيها وحددنا بعض النقاط حتى تغلق وهي مغطيه. جميل جميل. وهو اغلقت بالكامل غالبا؟ ما اغلقت، انا سمعت انها اغلقت. جميل جميل. استراتيجيات اخرى، موضوع التعامل مع الوظيفه والتجاره، انت ما دخلت، ما يعني ما كنت موظف وتاجر مثل هذا الا في مرحله معينه؟ نعم، في مرحله يمكن 6 أشهر. 6 أشهر بس كان الحل انك تتفرغ. باي طريقه الحل التفرغ؟ وجاءت هذه الفرصه وما زلت مقتنع انه الافضل، حتى بس طبعا هذا الكلام اللي أنا أنصح فيه لو الزملاء، اجمع وفر صندوق فقط حتى يحرك عائلتك وأسرتك فترة العمل اللي تشتغل فيه. يعني أوكي أنا يعني بشتغل 6-7-10-8 أشهر لين يبدأ يصير فيه دخل من تطلع البيت. إذا ما كان عندك ريدي أنت تصور إنه في يوم من الأيام سأترك وظيفتي هذه وأشتغل، طيب والله ما تستطيع، إذا أعمل نفس الطريقة إنه أبدأ أسس البزنس تبعك وأنت في وظيفتك. ما داخل يعني مش زي بعض الزملاء اللي والله أصلاً هو شغال بحضور بصمة وكل شغل بزنس، هذا بينه وبين ربه، هذا شيء غير صحيح. لكن يبدأ يأسس الحياة ما يقوم المشروع أو يتوسط المشروع حتى لو يخسر من أرباحه، إنه بدل ما أنا أشتغل 1-2-3 لا وظفت واحد قلل الأرباح. جميل. بس على الأقل أسست العمل، نظرة كمهيدي القرشية اللي تجي الحين العمل تأسس إنه صار في كذا يقوم بك أو بغيرك. جميل جميل جميل جميل. حلو الاستراتيجية هذه، انك انت لما انت قاعد تلعب دورك بشكل صحيح اكيد، او تجيب احد تقليل الارباح لكن ادوم، قليل الدعم خير من كثير. يا سلام. يعني انا اشتغل على البند هذا، انه انا اجيب فلان في التسويق، اجيب فلان في التحصيل، اجيب فلان في كذا، ايش تسوي؟ لان انا لو اشتغلت في التسويق فشل، طيب لو اشتغلت في التحصيل هذه اشياء تستهلك وقت، احيانا وضع الرؤية استراتيجية، معرفة وضع الطريق، التنفيذ خصوصا في بعض الاجراءات الحكوميه كذا ما تستطيع. جميل. فانت هنا في جانبين، جانب انك تكمل نفسك أثناء فترة التدرج في التفرغ تكلف آخرين يقوم بأدوار أنت ممكن تقدر عليها لكن أو ممكن ما تستطيعها فتكمل نفسك بالعاملين أو إنه شخص في شغلات أي شيء أحد يسويها زاد الحرص على التوفير حتى لو لا سمح الله اللي أنت متوقع إنه بس 6-8 أشهر بيجي لا والله ما يصير مثل إحنا نشوف الناس بدأ المشروع وفي الأخير قالت والله معلش أنا برجع وظيفة ليه وظيفة والله بس هذه الاستراتيجية ما تنصح نهائيا ما انصح فيه انه بعد ما تبدا انه اصلا ما تترك الوظيفه الا وانت مستقل انت خلاص متاكد لكنك تبدا تدرون خلاص قفل الشركه الحين هذا حصل قفل المحل الفلاني وقفل كذا بتوظف ثم ببدا اجمع ثم ارجع افتح المجال هذه نفسها الافضل العكس ابدا اجمع عشان تدخل قوي عضلاتك وبكره الناس تجيب طبيعي تصير الاشكال هذه لا حلول غير عوده الوظيفه السنة الكونية أو حتى وظائف بارتيشنز في أماكن كذا استراتيجيات أخرى خاصة في التعامل مع موضوع الشركاء ذكرت الشركاء مالياً واضح أنك أنت استخدمت كاستراتيجية شركاء تشغيليين في موضوع الاستراتيجيات مثل ما ذكرنا تتبع القرارات الحكومية قبل هذا المهم أيوة. والحرص على يعني تأقلم عليها في أسرع وقت ممكن يعني والتعامل معه ومعرفة كيف تتعامل معه باحترافية لابد التأقلم معه بأسرع وقت لأنه عدم التأقلم معه لن يغير من الواقع شيء خصوصا سرعة التغيير الفترة هذه بالذات تخليك يعني يا أنت تكون من ضمن الركب يا أنت تكون من ضمن الجرح أنك تقفل وتمشي التعامل مع المنافسين العشوائيين كاستراتيجية استعمالهم هل تعرف أنه هم ذلك يقول له تعال أنت تشتغل بهذا الأسعار طيب احنا نعطيك ريال نضمنها لك تعال تشتغل 500 نعطيك 600 ريال متر تعال المشروع الفلاني فصار شكرا يعطيك العافيه انا اشتغل معك وضامن فلوس طبعا ميزه الحمد لله سمعتها في الشركه في السوق كويسه انه اللي يشتغل معك حتى لو تاخرت رياده في الدفع حقك محفوظ هذا من الناس استعمالهم يعني تعال انا عشان اتوسع وعشان احافظ على سعر السوق لابد هذا النوع ابعد عن المقاول الرئيسي يعني اللي أنا كنت أخذ 1300 تعال أنت اشتغل 1200 ما عندي إشكال. الجهات الدولية التعامل معها وأسعارها العالية إيش؟ عدة أمور أولا البحث عن بديل في أي مكان سواء في الصين في الهند أو حتى ما نستطيع تصنيعه في السعودية صرنا نصنعه في أشياء صنعت هنا ما كنا نصنعها قبل. تصنيع ذاتي. تصنيع ذاتي وصيانة ذاتية. يا سلام. أحيانا إنه فلان اللي يصنع وكذا طيب تعال نعطي القطع الظهر لي وكذا فصار منافسة بين العمال لما شافوا إنه فلان اللي سوى القطع الفلاني أخذ راتب هو أخذ راتب إيه طبعا هو صنع قطع 8000 هذا بالتحفيز طبعا كمان 8000 صنعها علي ب8000 إنتاجيتها ممتازة كنت أشتريها ب40000 فإيش لما أعطي 5000 ولا شيء فصار لا إنه بقية جيك يقول فلان على فكرة أنا في عندي قطعة ثانية أعرف أسويها لك إيش تتوقع؟ يجيك واحد ثالث يقولك أنا أسويها بس أسف ترى يعني ماني متأكد ما عندي مشكلة جرب غلط ما راح تعمل أي مشكلة جرب غلط إحنا كلنا نتحمل كامل التكاليف والكفاية موجودة الكفاية أقصد من حتى التكاليف المادية ما مشكلة إنه تجربة لما بترايف الدرر خلنا نجرب ما في أحد بيوصل 100% لابد يجرب الأولى الثانية والمساحة موجودة في البلاد معناته بيئة إيجابية حتى للناس ما دام يتكلم بطريقة منطقية فنية أو سابقة خبرة ما عندنا إشكال يعني مو موضوع تراندر يعني موجود في المنظومة جميل ما شاء الله تبارك الله الموضوع الاتزان الأسري هذا شيء كاستراتيجية هل بالك شيء معين تبغى تمارسه أو إنك ولكن مثل ما قلت لك أنا لسافري أصلاً فأنا أقول من باب الجبر راح أسددكم بالأجر حلو بالأجر طيب قضية العمل ضمن فريق الشركاء اللي هم عندهم قلة خبرة كيف استراتيجية التعامل مع التحدي هذا؟ إنه نحطهم نعطيهم الأبديت من فترة لأخرى هذا أنا شفت إنه هو الحل بس أنت قلت قلة خبرة عندهم تعطيهم الأبديت اللي حصل الموضوع الفلاني ثم تعاملنا على الطريقة 1-2-3 فكانت النتيجة كذا بس أنا أنت تقصد قلة خبرة أوكي أنت قلة خبرة من موضوع الفني الجانب الفني وضع السوق فانت قاعد استراتيجيا انك تعطيهم خبر بدون ما تاخذ منهم شيء الابديت هو يشكل صوت تصور يصير لما يجلس معنا في مجلس اداره اوريدي عنده يكون الشيء الثاني تقبل الراي الاخر على طول حتى وان اختلفنا معه وكلنا نقتنع ونحلف انه خطا جزء من الحل في اشخاص منا تقبل، بس واضح ان الشركاء ما في احد منهم تشغيلي، كلهم اداريين مشاركين احيانا بالراي، مشاركين حتى في العلاقات التسويق في كذا، لكن فنيا بعيد، فنيا ليس انت الفني. طيب في سؤال ما اعرف ما هو عائق ولا لا، انك تعمل لوحدك، هل هذا تجده داعم ولا عائق؟ انا شخصيا اشوف انه ما ادري انت كيف التوزيع الاكاديمي، لكن اتكلم انه ليس شيء ايجابي اذا عمل وحيدا، ليس شيء ايجابي يعني عائق تعتبره انك تشتغل لوحدك، وما يعيقك من ايش؟ يعيقك او تمشي بشكل غير طبيعي يعني، صح التعبير بشكل مثالي الافضل. الافضل قد يكون في ناس هذا يعني، في ناس كثير مشت وحيده وصلت، انا اتكلم عن شخصي وصلت الى قناعه انه لابد يكون يا بدر معك واحد على الاقل، يعني حتى في المكتب الهندسي ادخلت مع اشخاص ليس لهم علاقه، لكن كل واحد يدخل في المكتب او في اي نشاط لابد يكون عنده added value، القيمه الاضافيه اللي مش موجوده عندي، انا ما راح ادخل معي مهندس انشاءات لا يمكن، لما دخلت معي واحد فاينانس شاطر او مسوق جيد او اركتكتشر يعني عنده، بس هذه الاستراتيجية انت ما طبقتها في رحلتك، في رحلتك ما طبقت الاستراتيجية هذه. بدأت فيها العام الماضي، وانا قلت وهذا من ضمن الاشياء اللي تعلمتها لما اشوف مجموعة راس مثلا، تشوف هذا الموضوع بوضوح انه فلان عنده شاطر في البند الفلاني، تعال نشتغل انت فيه، نصير تحالف استراتيجي، هنا تحالفات استراتيجية وليس يعني أقصد تشغيل يكون معاك في نفس هذا، لا ما في أي إشكال يعني، أنا أقول لك يعني هذه أقصد مشغلات الإيجابية، أنا أقول لك إنه بعد شهرين في المجموعة مسافر. طيب كيف مؤسسة المقاولات، بس أنا قصدي هذا المكتب الهندسي كيف بمشي فيه، هذه من إيجابيات المجموعة إنه تعطيك أكسس على ناس ممكن يكملوك، أي عمل جماعي بهذه الطريقة، طبعا أنا كل اللي اشتغل معهم من خارج المجموعة، أوكي طيب خارج المجموعة، لكن إنه اللي معي برا أخذت نفس الفكرة إنه فلان والله أنا أثق في أخوي، أوكي نبغى نشتغل الموضوع الفلاني، طيب أنت إيش عارف وما عارف مثلاً أمور في الجانب المالي مثلاً، عارف أمور في الجانب التكنيكال، فلان عنده علاقات جيدة، طيب كي. لكن تكد يعني الخطأ اللي يصير يا أخي في بعض الشراكات إنه ما عارفين إيش اللي بيننا، إيش اللي يجمع بيننا، إيش ما في تجربة السنة هذه ما زالت قائمة؟ كيف تجربة الشراكة اللي لها سنة؟ الشراكة اللي لها سنة هذه شراكة تشغيلية، أي أنا تعلمت، لا الحمد لله هذه لأني مستمرة، تعلمت من أخطاء كثيرة، مستمرة ولا مش مستمرة؟ مستمرة، ممتاز، مستمرة تعلمت من أخطاء اللي شفت بعض الأنشطة بدون ذكر اسمه، إنه كان فيه شراكات يعني فلان موجود ليش موجود، رقم عالي يأخذ مثلا في كذا، ما في قناعات كثيرة ما تستمر، بس أعطيني بس سوى هايلايت على التجربة هذه السنة مع الشريك، هل كانت إيجابية سلبية؟ لأنه يعني الشريك دخل معي في مكتب الهندسي وهو مدرس في مدرسة، كيف ليش بدر دخلته؟ لأنه يعني أولاً للأمان هو رائد أعمال جيناتيك مشهور بالدراسة، وعنده أنشطة، عنده وكالة دعاية إعلام باسمي، هو أخ صديق من زماني، فأثق في أمانته وقوته الإدارية اللي تكمله، نعم يعني الآن أنا والله عندي شريك مكتب هندسي كامل في مصر، طيب من سيمثله هنا، من يسوق له، من يوصله للمتخذ القرار، من يخلصه، من يسوي له كذا كذا، أنا أستطيع من أمريكا تابع في أشياء فنية كثير، مخططات فرصة معدل أسوي بحوت كذا، لكن من يمثل هنا، فلان عنده عدد باقي، ما شاء الله ما شاء الله جميل، فهذه الفكرة، فحصلت أنت استراتيجية، ما في شريك اوكي جاء سفر علاج وكذا سكر المكتب ولا تروح تعطي اجنبي مثلا معين ممكن يسرق وكذا او عامل ما يهتم بذل او ما يهتم او يدخل في مشاريع قد يكون خطا اكبر من مستوى الشركه او اقل او ما يحسب التكاليف، هذه مشكله غالب المهندسين شاطرين في اداره المشاريع وليس اداره المنظمات، هو شاطر جدا في اداره كما شروع لأنه فني فنه الحرفة نفسها، حتى يعني اللي تقول ولهذا أنا أقول في لما أسافر ممكن أشتغل على MBA ولا على ريادة الأعمال ولا ممكن حتى الفاينانس ولا يعني ما راح كمنها ناس، ممتاز يعني أنا جالس أشوف الناس تستفيد من المهندسين يوصلون إلى مدراء مشاريع لكن ما يوصلون مدراء شركات، جميل موضوع الشريك، انا مبسوط انه ما فاتنا كاستراتيجيه. وتجربه السنه هذه اتوقع انت تمنيت من زمان كان عندك كان الشريك يكملك. جميل جميل جميل. في اي استراتيجيه اخرى انت مريت فيها وجدت ثمرتها في الطريق، خاصه في التعامل مع العقبات والعوائق ما ذكرناها؟ لو اخذنا مثلا السيوله، احنا ذكرنا الدخول مع رجال اعمال حلت مشكله السيوله، الجمع بين الوظيفه والتجاره، تفرغ لاحقا للقطاع. ما تكلمت عنها انا ما شاء الله. ذكرنا العمل ضمن فريق هو ايضا من الاستراتيجيات العمل الجماعي. وذكرت موضوع تحفيز الموظفين. طبعا في ضمن العمل الجماعي انا ايضا من الاشياء اللي افضلها احيانا التنوع. بتكون عدد فاليو ليس شرط، لكن التنوع بمعنى انه يكون فيه الجانب المالي، يكون فيه واحد العلاقات، يكون فيه لو حصل شيء. احيانا يكون ما فينا انسان كله مالي. لا بتكلم عن شركاء طبعا. تتكلم عن شركاء وليسوا عاملين. لا شركاء. ممتاز. شركاء. عاملين هذا انت تختار. هذا ركن يعني، ما ليست قضيه انا دخل واحد مالي هو اللي مشاطر في العلاقات، لا مالي مالي. لكن تتكلم عن مستوى الشركاء تحتاج لو حصل افضل. اه لو حصل انه كل واحد عنده مجال، طبعا لابد الادد فاليو هذه ما فيها قولان، لكن لو حصل تنوع الادد فاليو ما يصير كلهم ممولين. مش كلهم ممولين. كل واحد عنده شيء متميز فيه. التمويل خطوه من فلان، التشغيل من فلان، الاستراتيجي كنترول مثلا، الاستراتيجي جانب التخطيط هذا جانب مهم. يمكن كبار التجار يشوفونه تنظير لكنه مفيد جدا عند التطبيق حتى وان لم يطبق. مثل ما ذكرت نضع استراتيجيات ثم تحصل اشياء، لكن افضل 100 مره من واحد يمشي بلا بلا بلا بلا استراتيجيه لا شك. هذا ما في شيء ثاني تحب تضيفه في الاستراتيجيات في طريقك؟ انا بصور حتى لو تذكر شيء لاحقا. جميل جميل مره جميل. بدر جزاك الله خير على الجلسة الجميلة. شعرت اني انا في مكاني.